الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، ونصل اليوم إلى الفرق 14 من هذه الفروق، وهو الفرق بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها. إذن سوف يحدثنا عن مشقة تسقط العبادة وتخففها، ومشقة أخرى لا تسقطها ولا تخففها. هذه مسألة مهمة جدا في فهم الدين الإسلامي، لأن ديننا الإسلامي الحمد لله رب العالمين بناه الله عز وجل على رعاية مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وهذه المصالح لا يمكن أن تنفك في الغالب عن بعض الصعوبات وعن بعض المشقات، فلا بد من مصلحة، فأي مصلحة كانت دينية أو دنيوية لا بد أن تكون معها مشقة. فالدراسة فيها مشقة، التجارة فيها مشقة، العمل فيه مشقة، رعاية الوالدين فيه مشقة، هذه في الأمور الدنيوية، وكذلك الأمور الدينية، الصلاة فيه مشقة، الحج، الصيام، الجهاد، كل شيء فيه مشقة. فإذا لا يمكن رب العالمين، لأنه لما أنزل آدم عليه السلام من الجنة وقبل أن ينزله وعده إن بقي في الجنة ولم يأكل من الشجرة ألا يشقى، وعده بعدم الشقاء، ولكن لما عصى آدم ربه وأنزله ربي عز وجل إلى الدنيا عقوبة له فأنزله للشقاء، أنزله للشقاء. إذن وجودنا في الدنيا هو هذا، والشقاء هذا هو من باب الابتلاء، لأن الله عز وجل يمتحننا ويبتلينا، فنحن نتعب من أجل المكافأة. الرياضيون يشاركون في البطولات والمنافسات رغم مشقة التدريبات، وأن الإنسان يحبس نفسه عن كثير من اللهو والمباح والراحة ويتدرب من أجل أن ينال المكافأة. إذن فكل أعمالنا الدنيوية هي من أجل مصالح العباد في الدنيا والآخرة. طيب، هذه القضية الأولى. الأمر الثاني، علم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان خلق ضعيفا وهو الذي خلقنا، وأن هذا الإنسان الضعيف قد تعتريه أحوال، وقد يكون في بعض الأحوال والظروف والأزمنة والأمكنة غير قادر على أداء الأعمال، غير قادر على أداء الأعمال، يرى هذه الأعمال شاقة بالنسبة له لسبب من الأسباب كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله. فرب العالمين من رحمته أن خفف على العباد في هذه الحالات الاستثنائية التي يصعب على الإنسان القيام بهذه العبادات، يجد صعوبة، يجد حرج، يجد شدة، فرب العالمين خفف عنه بعض التكليفات وأسقطها عنه رحمة به. إذن فالشريعة الإسلامية في عمومها تسعى لتحقيق مصلحة العباد في الدنيا والآخرة، والشريعة الإسلامية بمميزاتها وعدالتها ورحمتها خففت على الإنسان في بعض الأحوال بعض التكاليف الشرعية الثقيلة. واضح القضية؟ طيب، قبل أن نشرح كلام الإمام القرافي أحب أن أعطي ملخصا عن مفهوم أو عن نظرية المشقة في الشريعة الإسلامية. الأمر الأول، العلماء علماء الإسلام اختلفوا هل المشقة لها علاقة بالأجر والثواب، هل أن الإنسان إذا تعرض للمشقة هل أجره سيزيد أم أن أجره لا يزيد. بعض العلماء قالوا نعم، قالوا كلما صعب الأمر والفعل والعبادة على العابد على الإنسان المسلم، كلما صعبت عليه وجاهد نفسه فيها زاده الله أجرا على أجره. وقالوا الأصل في العبادات كما قال الإمام الشاطبي هو إخراج الناس أو المكلف اللي هو العبد المسلم إخراجه عن داعية هواه. يعني أن الإنسان يحاول يجاهد نفسه، لأن أصل الطريق تاع رب العالمين كما ورد في حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. إذن فطريق الجنة محفوف بالمكاره، محفوف بالأشواك، محفوف بالعقبات والمتاعب. هذا طريق الجنة، هكذا خلقها الله عز وجل، حفها بالمكاره بما تكرهه النفس. وأما النار فطريقها ميسر وسهل، فهي محفوفة بالملذات والشهوات وما يحبه الإنسان. الحديث الثاني أيضا وصف آخر لطريق الجنة، لطريق الله عز وجل، قال: الجنة صعب بربوة والنار سهل بسهوة. إذن فجعل الله عز وجل الجنة، جعلها في طريق صعب، يعني في مرتقى في جبل صعب بربوة، والربوة هي المكان المرتفع الجبل. وأما الجنة فجعلها الله في المنحدر، في الأمور الميسورة والسهلة. إذن فحينما يقول عليه الصلاة والسلام أن الجنة حفت بالمكاره، وأن الله جعلها صعب بربوة في في في جبل عالي، فمعنى ذلك أن الإنسان سوف يجد مشقة وحرجا وتعبا وعنة وهو يسلك هذا الطريق، فهو محفوف بالأشواك والصعاب، وأيضا يحتاج هو في الصعود والصاعد، هذا يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد، بخلاف طريق النار التي جعلها الله عز وجل محفوفة بالشهوات والملذات، ما على الإنسان إلا أن يطلق العنان لنفسه ويمشي فيها حتى يصل إلى المنحدر. إذن هكذا صور لنا النبي عليه الصلاة والسلام طريق الجنة وطريق النار. إذن فرب العالمين ابتلانا وامتحننا في هذه الدنيا بأن المكافأة والمجازات بالجنة والعداء والنعيم المقيم الخالد يحتاج من الإنسان أن يضحي بأشياء كثيرة، وأن يتحمل أيضا أشياء كثيرة، أن يضحي بحظوظ النفس وشهواتها، وأن يتحمل كثيرا من المشاق والتحديات. إذن هذا هو الطريق. إذن هذه المشقة المقرونة بالعبادة جعلها الله عز وجل امتحانا لدخول الجنة والنجاح والفلاح يوم القيامة. إذن هذه هي الفكرة الأساسية لنظرية المشقة، واضح القضية؟ إذن لأنه واحد يقول رب العالمين أرحم الراحمين، فلماذا كلفنا بما تكرهه أنفسنا؟ نقول له الأمر واضح جدا، لأن الله عز وجل يريد أن يكافئنا، أدخلنا إلى امتحان. وإلا لماذا يأتي الطالب ويقول لماذا تضعون لنا البكالوريا والليسانس والدكتوراه وتضعون أمامنا هذه الامتحانات وتدخلوننا في العنة والمشقة والتعب؟ لماذا اتركونا؟ فلو تركناكم بلا امتحانات ولا دراسة ولم نغربل ولم نصفي، لا لا لا لا أخذ ناس مناصب بغير استحقاق، وبالتالي كان وبالا على المجتمع. المهندس سوف يبني بناء يتهدم على ساكنيه، والإمام يفتي فتاوى بلا علم ويهلك الناس ويضلهم عن سبيل الله، وهكذا. والطبيب يعطي الدواء بلا علم ويقتل الناس، رأيتم؟ إذن فهذه المشقة، مشقة تحصيل العلم، هو من أجل مصالح العباد في الدنيا. وكذلك العبادات قرنها الله عز وجل بالمشقات من أجل الراحة التامة الأبدية يوم القيامة. هذا هو أساس النظرية. طيب، ثم رب العالمين بيّن أن الإنسان حر مختار، أن الإنسان حر مختار. رب العالمين لم يجعل الإنسان مسيرا، يعني قال لنا طريق الجنة هذه تكاليفه وهذه أعماله، والنار هذه هي طريقها وسبيلها. فالإنسان وهديناه النجدين، يعني وضعنا رب العالمين في منتصف الطريق، طريق اليمين توصل إلى الجنة بما فيها من مشاق ومتاعب، وطريق النار بما فيها من تسهيلات وتخفيفات إلى غير ذلك. ورب العالمين ترك الأمر للإنسان البالغ العاقل أن يقرر أي طريقين أرشد وأنفع له. فالعاقل ينظر إلى المآل ما تؤول إليه هذه الطريق. يعني مثال أعطي مثالا، لو أنك غريب عن هذه الديار وسألت إنسانا وأنت وصلت إلى طريقين إلى يعني مفترق الطرق وسألته عن الوصول إلى غايتك، تقول أنا أريد أن أصل إلى المنطقة الفلانية، يقول لك شوف الوصول إلى المنطقة الفلانية لها طريقا هذه الطريق سهلة مبسطة إلى غير ذلك، ولكنها غير آمنة، ففيها الوحوش وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. هي صحيح أنها مسطحة وأنت تمشي براحة كاملة ولكنها غير آمنة، والطريق هذه فيها وعورة، فيها صعود وفيها صخور وفيها كذا، متعبة ولكنها آمنة، لا توجد فيها آفات. وأنت العاقل ماذا تقول؟ أنت الغاية هي الوصول إلى الهدف والغاية بأمان، إذن الغاية هي الأمان، واضح القضية؟ فأنا أتحمل بعض المشاق للوصول إلى وجهة النهاية في بأمان. وأما هذه الطريق فيها مغامرات، يعني قد تصل وقد لا تصل. فالعاقل يأخذ يسلك الطريق الوعر الآمن أفضل من الطريق السهل المحفوف بالمخاطر، واضح القضية؟ طيب، قلنا أن الإسلام بنى نظرية المشقة على أن راعى فيها هذا الجانب، جانب التعبد التكليفي، لأنه رب العالمين قال ما تدخلوش للجنة إلا بسلوك هذا الطريق المتعب المضني اللي فيه الصيام والجهاد والحج والقيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى غير ذلك. هذه كلها أمور مزعجات، كلها مقلقات، كلها تعب، ولكن هذا هو الطريق، لا يوجد طريق آخر. ما دلناش رب العالمين 10 طرق للجنة، هذا هو الطريق الوحيد بما فيه من متاعب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وعلم أن الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، وبالتالي رب العالمين لا يريد أن يدخل عليه المشقة وأن يكلفه بغير المقدور عليه، فجعل له التيسيرات والتخفيفات استثنائية وليس على الدوام. فإذا وجدت مثلا مشقة اليوم جاءك التخفيف والتيسير، بعد غد راحت حالة المشقة، ترجع إلى العبودية الأصلية. ومن هنا رب العالمين نص في هذا القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك في أحاديث نبوية كثيرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الأحاديث، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، عليكم من الأعمال ما تطيقون، هلك المتنطعون، إن الدين يسر. رأيتم آيات وأحاديث كثيرة جدا جدا. لماذا هذا الكم الهائل من الخطاب القرآني والخطاب النبوي للفت انتباه المسلم أن لا يدخل على نفسه المشقة والعنت؟ هو من أجل أن لا ننحرف عن صراط الله المستقيم، لأن التدين له قواعده، له معالمه، له ضوابطه. لأن بعض الناس يعتقدون، وهذا عند الفلاسفة القدامى، أن النبوة يمكن للإنسان أن يصل إليها عن طريق المجاهدات النفس، فمن جاهد نفسه مثل ما فعل الأنبياء سيكون نبيا ويصل إلى مرتبة النبوة، فيعتقدون أن النبوة مسلكها المجاهدة، كما اعتقد الحواريون في زمن عيسى بن مريم أن تعذيب الجسد وتحمل العبادات الصعبة جدا جدا جدا هي طريق الدخول إلى الجنة، ولذلك رب العالمين ورهبانية ابتدعوها. هذه الرهبانية هي الانقطاع للعبادة، هذه الرهبانية يرونها هي طريق الخلاص، طريق الجنة، طريق النجاة. الإسلام يعتبرها بدعة، ضلالة، لا يعترف بها الدين الإسلامي. ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، الصوفية أيضا بعد القرن الثاني والثالث الهجري أيضا اعتقدوا أن الترف الذي وقعت فيه الأمة الإسلامية الترف بعد الفتوحات الإسلامية، فتحت الدنيا على المسلمين وأصبحت عندهم الأموال والدنيا فتنافسوها، فخرجت هذه الفئة باسم الزهد، لا أقول تقللوا من الدنيا وإنما استغنوا عن الدنيا، ومنهم مثلا تلقى بشر الحافي الذي يمشي حافيا، تلقى من يأكل الطين ومن يأكل كذا ومن ليس له منزل ومن ليس له مسكن، وكلهم يريد أن يصل إلى مقام الصديقية ولا مقام الربانية ولا مقام الولاية، وهذا الطريق ينكره الإسلام، ينكره الإسلام. إذن الإسلام في مفهومه، الإسلام في تعاليمه، هو دين الوسطية الذي يجمع بين المادة والروح، بين الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن هذا هو الأصل في الإسلام. طيب، والإسلام دين واقعي. من واقعية الإسلام أنه يرى أن الأحكام الشرعية هي أحكام تكليفية مقرونة بالمشقة بالتعب، ولكن مقدور عليها، مقدور عليها. ومن هنا اتفقت كلمة علماء الإسلام أن الله لم يكلف بالشاق بشيء يعجز الإنسان عنه. لا يوجد في الشريعة الإسلامية حكم واحد يعجز الناس عن فعله، لا يوجد. ونحن قرأنا الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها، فوجدنا كل التكاليف الشرعية تكاليف ميسورة مقدور عليها. واضح القضية؟ طيب، فلما واحد يجي يقول كنا والله عجزت، نقول له عجزت بسبب علة خارجة عن التكليف، بسبب علة رجعت إليك لا إلى التكليف. ما هي هذه العلة؟ مثلا المرض، لأنك مريض فعجزت عن الصيام، ليس لأن الصيام صعب، لأنك أنت مريض. إذن فلما كنت أنت مريض جاءت الشريعة الإسلامية وخففت عنك، قالت لك لا تصم ما دمت مريضا. واضح القضية؟ الإنسان يقول لك أنا مسافر، إذن الصلاة الرباعية ليست صعبة فأنت تصليها دائما، ولكن حينما سافرت النبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب. إذن فلما كنت مسافر دخلتك المشقة وجاءك العنت، فجاءتك الشريعة الإسلامية مسعفة مخففة وقالت لك قصر الصلاة لأنك في حالة مشقة. إذن فالإنسان لما يقول الواحد أنا ما قدرتش لم أستطع، فمعنى ذلك السبب فيك وليس في الحكم الشرعي. الأحكام الشرعية هي قضايا خفيفة. يجي واحد يقول أنا ما قدرتش ندير قيام الليل، ليس لأن قيام الليل صعب، لأن المشكلة فيك أنت، أنت عندك مشكلة داخلية عجزت عن قيام الليل. ما هي هذه الآفة؟ كثرة سهرك مثلا، كثرة سهرك، لم تتخذ الأسباب الضرورية واللازمة، أو أنك تشرب أدوية تغلبك وتنومك. واضح؟ إذن دائما الأسباب تعود إلى المكلف، إلى الإنسان المسلم المخاطب، وليس في الحكم الشرعي. لا يوجد في الشريعة الإسلامية حكم يعجز الناس عليه. هذا رب العالمين عاقب اليهود، هذا لما تمردوا على أنبيائهم عليهم السلام عاقبهم بأشياء عجزوا عنها، معجوز عنها فعلا، يعني أغلب الناس لا يفعلونها، بعضهم يقدرون، ولكن الشريعة الإسلامية حكمها إلى الغالب وليس إلى الأقلية. فرب العالمين أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، التوبة باش يقبل ربي منهم التوبة، اقتل نفسك وهذه هي توبتك. شكون يقدر يقتل نفسه؟ من يقدر؟ يقدر 10، 100، 1000، 2000، ولكن ليس الكل الجميع. هذه دارها رب العالمين استثناء، أنه كلف بالشاق عقوبة لليهود. واضح؟ رب العالمين جعل من عقوبة اليهود المتلاعبين بالشريعة، جعل من عقوبتهم الإخراج من الدار، من البلد، الهجرة، الخروج. والهجرة هذا أمر في غاية الصعوبة، في غاية صعبة. عقبهم الله عز وجل، هذه عقوبة وليست تشريع. إذا نفرق بين التشريع التعبدي الذي نتقرب به إلى الله، لا يمكن لله عز وجل أن يكلفنا بأمر صعب غير ممكن نهائيا، ولكن رب العالمين قد يعاقب، قد يعاقب. فحرم عليهم كثيرا من الأطعمة، وهذه فيه مشقة، مثل الشحم، شحوم الحيوانات، هذه كانت محرمة على بني إسرائيل عقوبة وليست شريعا. كذلك حينما كانت النجاسة تقع في بدن، في ثوب اليهودي، النجاسة إذا وقعت في ثوبه فكان يقرضه بالمقراد ولا يغسله، هذه عقوبة وليست شريعا. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بعث الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم، فقال يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يضع عنهم الإصر، الإصر هي الشدة اللي كانت عند بني إسرائيل التي شرعها الله عقوبة وليست شريعا. إذا نفرق بين العقوبة والشريعة. احنا في الإسلام رب العالمين لم يعاقبنا بالأحكام التكليفية، وإنما عاقبنا بالأحوال الكونية، أننا إذا خالفنا أوامر الله رب العالمين جعل القحط والجفاف يمنعنا القطرة من السماء بالأمور الكونية وليس بالأمور الشرعية، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. عقوبتنا دنيوية، كان مخالفات دينية إذن كان عقوبات دنيوية، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول في دعائه؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فمصيبتنا نحن في الدنيا، نحن إذا خالفنا أوامر الله عز وجل وانحرفنا عن صراط الله جعل بأسنا بيننا شديد، والبأس الشديد بيننا هي عقوبة دنيوية وليست عقوبة دينية. هذا هو الفرق بين بني إسرائيل وبين أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أمتي أمة المرحومة، وهذه من رحمة الله، عقوبته لا تكون دنيوية وليست دينية. طيب، ثم العلماء الذين قالوا بأن الأصل في الدين هو المشقة، وهذا غالبا الناس اللي عندهم ميولات صوفية تصوف، يقول لابد من المجاهدات باش الإنسان يعني يصل إلى درجة الولاية ولا الصديقية ولا الربانية ولا كذا، ولا يكون إنسان عارف، لابد من كثير من التضحيات وكثير من التحمل. فأعطوا بعض الأمثلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، قالها أجرك على قدر نصبك، وفي رواية على قدر تعبك، أجرك على قدر تعبك، يعني قد ما تتعبي قد ما تدي الحسنات، وهذا الحديث صحيح. فهذا يقولك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأن الأجر والثواب على قدر المشقة والتعب. وأيضا استدلوا بدليل الأعمى اللي قالوا يا رسول الله إني أعمى والطريق موحش وموحل وفيه وحوش، ويرخص له، يريد أن يرخص له بالصلاة في بيته، فرخص له، فلما خرج قال ردوه، رجع قال هل تسمع الأذان؟ قال لا، قال نعم، قال إذن فأجب، ولم يرخص له بالصلاة في بيته رغم أنه أعمى والطريق موحلة في المطر وموحشة فيها الوحوش والظلمة الشديدة، ولم يرخص له. استدلوا أيضا بحديث المرأة التي أرادت أن تزف ابنتها وأن تصل شعرها، أن تصل شعرها، دلها هي كان عندها شعرها يسقط، فأرادت أن تصلها بشعر مستعار، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، ولم يرخص لها، ولم يرخص لها. وأيضا في حديث عقبة بن نافع رضي الله عنه أن امرأة أرادت أن يعني رمضت عينها، امرأة رمضت عينها ومات زوجها، فأرادت أن تجعل الكحل في عينها، يعني تداوي عينها وهي في العدة، فلم يرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرخص لها خشية أن تلفت أنظار الخطاب، وهي في العدة لا يجوز لها أن تخطب، وهو من الزينة، من نوع من أنواع الزينة الكحل، فلم يرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث مسلم رضي الله عنه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. إذن فهذه الأمور التي استدل بها من قال بأن المشقة مقصودة لذاتها وأنها مطلوبة وأنها شرط أساسي لتزكية النفس، شرط أساسي لإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الإمام القرافي وكما قال الإمام الشاطبي وكما قال العز بن عبد السلام وكما قال ابن تيمية وكما قال الجمهور علماء الإسلام أن المشقة غير مقصود لذاتها، المشقة غير مقصودة لذاتها، وأن الأصل في التكليف الشرعي هو التخفيف والتيسير، بدليل ما قلناه من الأحاديث التي سبقت: ما جعل الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بعثوا بالحنيفية السمحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، القصد القصد تبلغ، هلك المتنطعون، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا. فهذا دليل قاطع، دليل قاطع. فالمسألة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله وهي اعتبار أن ارتباط المشقة بالعبادة هي إخراج المكلف المسلم العابد المؤمن عن داعية هواه، إذن هذا هو الأصل، هذه المشقة موجودة. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول بأن مصالح الدنيا والدين لا يمكن انفكاكها عن المشقة والتعب، غير ممكن على الإطلاق. حتى مصالح الدنيوية التي تحبها النفس، الزواج شيء محبوب عند النفس، ولكن بينك وبين الوصول إلى الزواج يعني مشقة كبيرة جدا، مشقة فيه المهر وفيه الجهاز وفيه البيت وفيه العمل وفيه كذا، وبعد الزواج فيه النفقة وفيه كذا وفيه الأولاد وفيه الأطباء وفيه كذا إلى غير ذلك. إذن هذا الشيء المحبوب إلى النفس اللي هو مصلحة دنيوية محاط بالمشقات من كل مكان، وهذا القضية. طيب، الإمام العز بن عبد السلام، يعني مش غير الإمام العز بن عبد السلام، حتى الإمام أبي حازم رحمه الله في كتاب حلية الأولياء ذكر عنه كلام مهم جدا، يعطينا قاعدة كيف نتعامل في الحياة الدنيا مع ما يعترضنا من مشقات. يقول رحمه الله، قال: انظر إلى ما تكرهه النفس فافعله ففيه صلاحها. هذا من الناحية التربوية، من الناحية التربوية. انظر إلى ما تكرهه النفس ففيه صلاحها. ولذلك الصوفية وش كانوا يقولوا؟ اقطع نفسك بسيف المخالفة، اقطع نفسك بسيف المخالفة، خالف نفسك وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي، كما قال الإمام البصيري. نعم، هذه قاعدة تربوية مهمة جدا، لا خلاف فيها بين العلماء. يعني انظر إلى الأعمال، الشيء اللي تحبه نفسك والشيء الذي تكرهه نفسك، هذا عبادة وهذه عبادة، فأشقه على النفس أحبه إلى الله. وهذه أنا قريتها عند الإمام أظن عبد الله بن المبارك في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام أبي نعيم الأصفهاني رحمه الله. يقول الإمام أبي نعيم يحدثنا عن نفسه، يقول: أنا الذي حججت كذا وكذا حجة ماشيا، بعض الحجات مشاها ماشي من الرقة اللي هي في شمال سوريا إلى الحجاز إلى مكة والمدينة ماشيا، وحج كذا حجة، قال: وكنت أشعر بالمتعة واللذة. قال: وذات يوم وأنا في البيت متكئا طلبت مني أمي شربة ماء فقلت لها: أنا تعب. شفتوا؟ أنا تعب، طلبت منه شربة ماء ما قدرش يجيب لها الماء على 10 أمتار ولا 5 أمتار. إذن فكيف تحمل مشاق 1000 كيلومتر ولم يتحمل مشقة 10 أمتار؟ إذن القضية ترجع إلى النفس، لأن في المشي إلى الحج فيه حظ النفس، كين حظ النفس. وهذا اللي سماه الشيخ البوطي، وأنا ندلكم على هذا الكتاب، هو رائع، كتيب صغير وكتاب رائع جميل في التربية، تربية تهذيب النفوس، سماه باطن الإثم. باطن الإثم. وين الأمور الإنسان ما يفيقش بروحه، هو يضر روحه باللي راهو قاعد يعبد رب العالمين، ولكن هو في الحقيقة ويعبد في نفسه، ولكن الغطاء الخارجي هو عبادة رب العالمين، وفي الحقيقة يلبي غرائز نفسه، ولكن هذه الغريزة مخفية بالطلاء الخارجي اللي هو مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا كتاب مهم جدا. فتلبيس النفس على الإنسان وتغطيتها بالأمور الشرعية هذه كثير جدا يقع لنا دائما، والعلماء نصوا على مراعاة حظ النفس، ولكن ألا تكون بالقصد الأول، ألا تكون بالقصد الأول، أن تكون تبعية لا بأس، ولكن لا يقصد الإنسان حظ نفسه وإنما يقصد مرضات ربه. فإن جاء مع مرضات الله حظ النفس فلا بأس، كما قال رب العالمين في سورة الحج في الحج وأخرى في الجهاد، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فنصر من الله وفتح قريب ليس هو القصد الأول للمجاهدين، المجاهدين لتكون كلمة الله هي العليا، هذا القصد الأول الإخلاص، ولكن هذه جاءت بالتبعية. وفي الحج قال رب العالمين في سورة البقرة فإذا قضيتم مناسككم ولا جناح هذا فإذا أفضتم فاذكروا الله عند أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا الابتغاء الفضل يأتي بعد أداء الحج وليس قبل الحج، يعني ما تروحش أنت يمنى ابتداء أنك تجيب تجارة، وإنما تروح النية الأولى هي الحج، وأثناء الحج تشري تجارة، هذه تأتي بالتبعية وليس بالأصالة. واضح القضية؟ هذه قضية تربوية مهمة جدا. إذن فالعز بن عبد السلام يقول انظر إلى ما تكرهه نفسك فافعله ففيه صلاحها، وانظر إلى أحب الأعمال عند موتك فآثره لملاقاة ربك. وانظر إلى أحب الأعمال عند موتك، كي تعود قاعد تموت، أنت الآن على فراش الموت وأنت في النزع وأنت تحتضر، ما هو العمل اللي راح يجيك في تلك اللحظة تلقى به الله عز وجل؟ وش حاب يعني؟ أكيد لما تجي راح تموت تقول يا ليتني كنت كذا، يا ليتني فعلت كذا، لألقى الله عز وجل بهذا العمل. قال إذن فكر وكأنك في مرحلة الاحتضار، ما هو العمل الذي تحب أن تلقى به الله فافعله الآن وأنت حي قبل فوات الأوان. هذا أيضا من أساليب تهذيب النفوس وتزكيتها. قال فإن استويا فأنت مخير، إذا قلت باللي هذا العمل وكذا مستويين فأنت مخير. فتلقى مثلا واحد، تلقاه مثلا يروح يحج ب50 مليون، وهذه النفقة لا يشعر بها أنه بذل الكثير، بالعكس يمد 50 مليون في غاية الفرح والسرور. فلما تقوله والله غالية يقولك يا ولدي هذه عبادة مرضات الله عز وجل، يعني هل واحدة يعني كل شيء في سبيل الله رخيص. طيب فلما يصرى له حدث من الأحداث ما يقدرش يروح للحج، مرته مرضت، ولده مرض، باباها مرض، أجل الحج هذا العام. جيت تقول والله راح نزوجه فلان أعطينا 50 مليون زوجه، يقولك ما نقدرش، راهي في سبيل الله. ما الفرق؟ هذه في سبيل الله وهذه في سبيل الله، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه مطلوبة وهذه مطلوبة، فلماذا احنا قدرت تمدها بسخاوة نفس ورغبة ومحبة وشوق، وهنا عجزت عن إعطاء درهم واحد؟ لماذا؟ لأن في الأولى فيه حظ النفس، لأنه فيه سياحة، فيه تغيير الجو، فيه كذا فيه كذا، فيه سمعة، فيه أنه أضفت إلى 10 حجاجك حجاجك حجة جديدة، فيه حظ النفس. أما الأخرى الحظ غير موجود. وهذه القضية، هذه هي. الله المستعان. أما أسباب عدم تحمل المشقة، علاه الناس ما يتحملوش المشقة؟ لماذا الناس لا يتحملون المشقة؟ الأمر الأول، العلة الأولى والسبب الأول هو ضعف الإيمان واليقين، ضعف الإيمان واليقين. الإمام الشاطبي رحمه الله يعطينا قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة تربوية نضيفها إلى ما قاله أبي حازم وإلى ما قاله الإمام العز بن عبد السلام. الإمام الشاطبي يقول في مقدماته في الموافقات، يقول على قدر التصديق يخف ثقل التكليف، على قدر شدة التصديق، على قدر إيمانك ويقينك في الله عز وجل يخف ثقل التكليف، تصبح هذه التكليف خفيفة جدا. فالإنسان لماذا الإنسان؟ كاين الناس مثلا تلقاه يأتي إلى الجامع والمسجد قبل الأذان بربع ساعة، يتهيأ لها قبل الأذان، وتلقى الثاني يأتي بعد الأذان بعد مشقة وبعد مجاهدة نفس وحوار داخلي ثم يصعد، وبعضهم لا يأتي نهائيا. الفرق بينهم هو قضية الإيمان، بين قوة الإيمان وضعفه، بين رسوخه وعدم رسوخه. السبب الثاني هو خور العزيمة، كاين إنسان ما عندوش العزيمة، والعزيمة والإرادة هذه تربى، يعني تنمو شيئا فشيئا. العزيمة، العزيمة هذه تختلف من الناس باختلاف، لأنها عادة، العزيمة هي عادة. فالإنسان المسترخي الذي اعتاد الرخاء والجلوس وتأخير الأعمال هذا سوف ينشأ عليها، ينشأ عليها. ومن اعتاد على القيام بالأعمال في أول وقتها وأن يأخذ نفسه بشدة اعتادها تولي عادة، تولي عادة عنده. ولذلك الشاعر وش قال؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وينشأ ناشئ الفتيان، يعني الأب هذا إذا كان يكلف الأولاد، أولاده روح تقضي، روح جيب، روح تقضى، إذا يكلفهم، فهذا التكليف يصبح عنده أمر خفيف جدا، لأنه معتاد عليه، معتاد أنه يروح يعمر الماء، ومعتاد أنه يجيب كذا، ومعتاد هو اللي يقضي، ومعتاد هو اللي يشري، معتاد إلى غير ذلك، يعني ينوب عن والده. أما الإنسان الذي لم يكلف نهائيا، عمره كلف باباه، طبعا لا يمكن أن يتحمل أدنى مشقة. هذا السبب الثاني، وهو يعني ضعف العزيمة، ضعف العزيمة. والأمر الثالث الإغراق في النعيم، أن الإنسان يكون مغرق في النعيم، يعني دائما مرفه منعم. ولذلك رب العالمين قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا مثل، هذه كناية كما قال علماء البلاغة، هذه كناية أن الإنسان الذي ينشأ في الحلية وهو النعيم والحرير والرفاهية، هذا إذا جاءت الشدة لا يمكن أن يقاومها ولا يمكن أن يواجهها، خلاص هذا كذا. ولذلك شوف عجبني حوار دار بين الإمام الباجي المالكي وبين ابن حزم الظاهري رحمه الله، دار بيناتهم حوار فقهي لما كان في. ولذلك لما دخل الإمام الباجي إلى الأندلس ما قدرش يزيد يعيش معها الإمام ابن حزم، وخرج من الأندلس الإمام ابن حزم، يعني خرج من المدينة التي دخلها الإمام باجي وهي باجة. فلما عملوا نقاش وحوار اعتذر له الإمام ابن حزم، اعتذر للإمام الباجي يقول له لا تعذرني عن قلة علمي وبضاعتي، لأنني نشأت في قصور، في القصور بين الجواري، كان باباه وزير، وزير الأمير، كان عنده قصر. قال فأنا نشأت في الـ في الـ في الـ في الأرائك والنعيم وكذا وكذا، فيعني يعني هذا عذر كافي أنني لم أحصل العلم الكافي. فقال له الإمام الباجي معتذرا له، قال وأنا أيضا أعتذر عن بضاعة المسجات وعلم القليل، لأنني كنت أدرس على ضوء العسس، على ضوء العسس، لأنه بكلمة كاش لك لراش بيبليك، هذا الضوء تاع البلدية تاع الطريق. فكان مسكين فقير ما يشريش الزيت باش يشعل المصباح، فكان يروح وين العسس، العساس هذا في الحارة يجلس وعنده السراج، وكل نص ساعة ساعة يدير دورة، هذه تاع الحارات تاع الشوارع. فكان يروح وين كاين العساس عنده السراج فيجلس عنده ويقرأ على ضوء العسس، لأن البلدية اللي تدفع الزيت تاع الفانوس، وهذا القضية. فواحد اعتذر بالفقر والآخر اعتذر بالنعيم، ولكن الحقيقة أنه ابن حزم هو يعني كلامه الصواب، لأن الإنسان الذي ينشأ في الحلية والنعيم لا يمكن أن يواجه مصاعب الحياة. كل العلماء الذين قرأنا في سيرتهم وحياتهم أكثرهم كابد المشاق وتحمل ما تحمل، أكثر العلماء. والأمر الرابع من أسباب عدم تحمل المشقة، وهو انعدام الرغبة. واحد كي يتعود ما عندوش الرغبة، وما عندوش المحبة للشيء يعني ينظر إليها على أساس أنها أمر تافه ولا يتحمل، ما عندوش الرغبة. واحد ما عندوش الرغبة في الصيام لا يصوم، واحد ما عندوش الرغبة في الصلاة لا يصلي، واحد ما عندوش الرغبة في الرياضة لا يمارسها، واحد ما عندوش الرغبة في طلب العلم لا يطلبه، انعدام الرغبة هذه. هذا إنسان الرغبة عنده خامدة هامدة ميتة باردة، فكيف يقوم ليتحمل المسؤولية؟ واضح القضية؟ طيب، رب العالمين وش يقول عن المنافقين؟ لو كان عارضا قريبا سفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت ولكن بعدت عليهم الشقة. إذن لما هذا الناس رأوا أن هذا العمل السفر طويل والمواجهة عنيفة والمسافة فاصلة بينهم وبين بيوتهم، عرفوا بأن المعركة ستكون مصيرية وربما سيموتون، حينئذ خارت عزائمهم. فأصلا الرغبة تعموجت لتكون كلمة الله هي العليا، ما عندوش أصلا هذه الرغبة، الرغبة هذه بس غير موجودة. وشوفوا مثلا الإمام الزمخشري رحمه الله في القصيدة المشهورة وش يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. شوف وصل هاد الناس، هادو الناس وصلوا وين عادت المشقة، وين عادت المشقة لذة متعة، بسبب ماذا؟ بسبب رسوخهم في الإيمان، بسبب ممارستهم هذا تحملهم من الصغر على المشاق مثل الإمام أحمد بن حنبل إلى غير ذلك. فالإنسان الذي يتحمل المشاق من صغره يكبر يقول أمر عادي. يجي واحد مثلا تلقى واحد مثلا يخدم 12 ساعة هو يخيط، فتقوله ألا تمل؟ يقولك والله متعتي فيها. تلقى واحد جراح في العملية الجراحية، كان طبيب يحدثني أن الجراحة هي أمتع شيء عنده في حياته، عمره دا كونجي 20 سنة ما داش كونجي، 20 سنة هو يعمل عمل متواصل ويستخلف جميع أصحابه، الأطباء أصحابه، اللي عنده عرس، اللي عنده سفر، اللي عنده تعبان، اللي راح يلعب البال، واللي كذا، هو يستخلف الجميع، يستخلفهم جميعا، لأنه يجد متعة عظيمة في هذا العمل. عمره راح باكونس، وعمره دا كونجي، وعمره تغيب، وكان بعض الأحيان 14 سنة ساعة وهو في قاعة العمليات الجراحية، وإلى يومنا هذا وقد بلغ من العمر. وضع القضية. إذن ما الذي جعله يتحمل؟ هي أول شيء الرغبة، ثانيا إيمانه أنه قد يخدم في المرضى، أنه يعطي حياة جديدة للمرضى. يقولك ماذا بي هذاك الإنسان اللي ندلوا العملية يزيد يروح يكبر ويصلي ويصوم ويحج ويقرأ ويدي الشهادات ويعلم هكذا. إذن كاين الإيمان، كاين الرغبة، وكاين العادة التي ألفها وكبر عليها، أن هذه جاءت شيئا فشيئا وليس دفعة واحدة، ليست دفعة واحدة. ولذلك شوفوا مثلا الحوار الذي دار بين ملك بيزنطة ملك الروم وأحد المستشارين نتاعو. قالوا: لماذا تنهزمون أمام المسلمين؟ أنتم أكثر عددا وعدتكم أقوى من عدتهم، فلماذا تنهزمون؟ فوش قالوا هذاك؟ قالوا: أيها الملك، هؤلاء قوم لو أرادوا أن يحولوا الجبال لحولوها، لو أرادوا أن يحولوا الجبال لحولوها. إذن ما كانش مشقة في طريق أصحاب الإيمان الحقيقي، لأنه كان الإيمان المغشوش وكان الإيمان المستور بالقشرة الخارجية. نحكيه إحنا على لب الإيمان وحقيقة الإيمان اللي تخلي الإنسان يتحمل لأنه في سبيل الله. التحمل الحقيقي والنفس الطويل، هذا هو قضية المشقة. على كل حال، هذه يعني أمور لابد أن نفهمها في نظرية المشقة في الشريعة الإسلامية. ثم نعود إلى موضوع آخر، وهو أن الله عز وجل راعى طبيعة المكلفين، طبيعة الإنسان المسلم، أنه في بعض الأحيان تعتريه أحوال يكون فيها ضعيفا عاجزا غير قادر على العبادة وتطبيق أوامر الله عز وجل، فهنا رب العالمين أسعفهم بالتخفيفات والتيسيرات. ولكن هذه التخفيفات ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة وإنها هي متفاوتة. لا، شوفوا الشيء اللي راح نقراه لكم الآن باش تعرفوا باللي الشريعة الإسلامية شريعة كما قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين هي حكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها. الشريعة الإسلامية جمعت بين الرحمة والعدل والحكمة، فيقول فكل أمر خرج عن الرحمة إلى الشدة ومن العدل إلى الجور ومن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة في شيء، فليست من الشريعة في شيء. وأي شيء ظهر به ظهرت به علامات الرحمة والحكمة والعدل قال فثم أمر الله ودينه. إذن الدين تاع رب العالمين مبني على هذه الأسس الثلاثة، الرحمة والحكمة والعدل. وشوفوا احنا الإسلام كما قال الإمام الشاطبي ليخرج المكلف العابد المسلم عن داعية هوى، ما يخليش يمشي مع نفسه ومع شهواتها. واضح؟ شوفوا هذه المنهجية انتاع التخفيفات الشرعية الاستثنائية للعابد المكلف العاجز. النوع الأول من الإسقاط وش قال الإمام القرافي؟ قال بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها. شوفوا كلمة الإسقاط هنا، نحن راح ندرسوا مسألة الإسقاط، كيف رب العالمين يسقط عن العبادة لمشقة اعترت المكلف العابد الإنسان المسلم. ما هي أنواع الإسقاطات؟ أولا إسقاط إنقاص فقط وليس نهائيا. رب العالمين يعني الدين تاعنا دين الحكمة، إسقاط إنقاص. مثلا أنت الآن مسافر والسفر قطعة من العذاب، إذا رب العالمين قال لك لا تصلي الظهر أربع ركعات صليها ركعتين، إذا لم يسقط عنك الصلاة إنما أنقص عنك أعدادها. كما قال الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله قال قلل أعدادها وكثر أمدادها. رب العالمين في الإسراء والمعراج من 50 صلاة إلى 5 صلوات، هذا تخفيف إنقاص يعني نقصنا من حاش كامل. علاه؟ بما نمشيش مع حظوظ النفس، وإنما راعى ظرفنا، الظرف يراعى، ولكن الحكمة من التشريع لابد أن تستمر وهو تزكية الإنسان لعلكم تتقون. هذا إسقاط إنقاص. كذلك المريض العاجز عن القيام يصلي قاعدا، والعاجز عن السجود يصلي قائما. واحد يقول كلام ما نقدرش نسجد، نقول له صلي واقف. يقول كلام ما نقدرش نوقف، نقول له صلي جالس. هذا إنقاص فقط، واضح القضية. والإنسان العاجز نهائيا يصلي إيماء برأسه، واضح القضية. هذا تخفيف إنقاص. الإسقاط الثاني هو إسقاط إلغاء نهائيا، إلغاء. علاه؟ لأن المشقة قوية جدا، المشقة قوية جدا. ما هو إسقاط الإلغاء نهائيا؟ بالنسبة للحائض أسقط الله، أسقط الإسلام عنها وش هي؟ الصلاة. فالصلاة لا تصليها أبدا، الحائض لا تصلي الصلاة نهائيا. واضح القضية؟ هذا إسقاط. علاه؟ لو كلفت كل شهر بقضاء 7 أيام، 7 × 5 35، وإذا 10 أيام 50. إذن فكل شهر تقضي، يعني هذه مشقة قوية جدا. فالإسلام دين الرحمة، دين العدل، دين الحكمة، أسقط عنها أداء العبادة لمشقة كبيرة إسقاطا كليا. واضح القضية؟ نعم. أو جاي إسقاط إبدال ثلاثة. إسقاط إبدال مثل الوضوء والتيمم، هذا إبدال. ماكش قادر تستعمل الماء لمرض أو لم تجد الماء، الماء مقطوع، فهنا ما مسقطش ربي عليك الوضوء ورفع الحدث، وإنما أبدله بالتيمم. وكذلك المرضى الشيوخ الذين لا يطيقون الصيام فأبدلهم الله بالفدية، ففدية طعام مسكين، قراءة حفص ورش مساكين. أبدلهم لم يسقط عنهم، ما قدرش الصوم، إذن عبادتك بدلية. ما هو بدل الصيام؟ هو الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم. هذا إسقاط إبدال، ربعة إسقاط تأخير. ما سقطناش، لم يسقط ربي العبادة بالكلية، وإنما أخرها فقط للقضاء، جعل لها قضاء، مثل صيام الحائض. صيام الحائض فمن كان منكم مريضا على سفر عدة من أيام أخر. إذن فالمسافر يفطر في سفره ويقضي بعد عودته من السفر، المريض يفطر ويقضي بعد شفائه ما عدا الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة هذه لا شفاء ولا برأة فيها، هذه من الروح إلى البدلية إلى الفدية، وهذا القضية. طيب، وكذلك إنقاذ الغريق. أنت الآن صلاة الجمعة وانت قاعد توقف في الغريق تسقط عنك صلاة الجمعة، ولكن لا تسقط بالكلية، وإنما تؤخرها فتصليها ظهرا، هذا إسقاط تأخير. وكذلك الجراح في العملية الجراحية، وكذلك الجندي اللي قاعد يعس في الحدود ما يقدرش، هو الآن أنا قاعد نحرس، والعساس اللي يعس في الشركة هذا ما يقدرش يروح يصلي لأنه عساس، ما يقدرش يخلي مكانه. فهذا ينقله الإسلام، ينقل الإسلام إلى تأخير، يؤخره ويؤديه قضاء، يؤديه قضاء وليس أداء. والأمر الخامس هو إسقاط تخيير، يعني رب العالمين جعل لك الخيار، إما تفعل هذه وإما تفعل هذه وإما تفعل هذه، يعني ترك الأمر لك، يعني الأمر لم يلغى بالكلية، ولكن افعل أحد الأمرين أو ثلاث أمر منها. ففدية طعام، فالإنسان مثلا اللي عاجز عن مثلا في الصيام، اللي عاجز عن الصيام، فرب العالمين جعل له أسخفلها في اليمين في اليمين في اليمين، جعل الإسلام له الخيار، إما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما تحرير رقبة. يقولك اختر أيسرها وافعله، فهو لم يسقط الكفارة، لم يسقط عنك الكفارة، وإنما خيرك بين هذه الأمور الثلاثة. كذلك الحاكم في الحروب، لما تكون حروب بين المسلمين والكفار وعندنا أسرى، فرب العالمين أعطى الخيار للقائد، للحاكم، للسلطان، أعطاه إما المن وإما الفداء، فإما من من بعده وإما فداء، المن أو الفداء، فهو بالخيار. وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على بعضهم وفدى بعضهم، واضح القضية. هذا بالخيار، هذا إسقاط تخيير. والأمر السادس هو إسقاط ترخيص. إسقاط ترخيص، الرخصة، الترخيص هو الرخصة. من هذه الأمور التي رخصها مثلا في المعاملات المالية، مثلا بيع السلم، بيع السلم جاء على خلاف الأصول الشرعية في المعاملات المالية. بيع السلم هو أن تسبق الثمن وأن تنتظر مجيء السلعة ولو بعد شهر أو عام، وهذا غير مقبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المعدوم، فالسلعة غير موجودة، السلعة اليوم راهي في اليابان أو في الصين أو في أمريكا أو أوروبا، فكيف أنا أدفع لك المال الآن وتأتيني بالبضاعة بعد شهرين، فأنت بعتني ما لا تملك وغير موجود. فهنا رب العالمين لحاجة الناس إلى ذلك، لأن شرط بيع السلم ما هو؟ أنها معلومة في الذمة، يعني أنا نعرفها أنت تعرفها، نقول لك جيب لي سيارة ميغان، فميغان أنت تعرفها ولا نعرفها، جيب لي كليماتيزر سامسونج أنت تعرفه ولا نعرفه. إذن مدام هو معروف في الذمة، موصوف، يعني أنا نعرفه أنت تعرفه، أجاز الإسلام هذه المعاملة رغم أنها على خلاف الأصل، ولكن لحاجة الناس، لرفع المشقة على الناس. هذا وش يسميه؟ إسقاط ترخيص. مثلا المضاربة، المضاربة أيضا جاءت على خلاف الأصل. المضاربة أنا نعطيك المال لتتاجر به، وبيننا الفائدة بيننا حسب التفاهم بالنصف ولا الثلث والثلثين أو كذا إلى غير ذلك، فأنا نعطيك المال، المال مضمون، ولكن عملك أنت غير مضمون، فكيف أباحت الشريعة الإسلامية بيع المضاربة اللي يسميه القراض، وهو جاء على خلاف الأصول، لأن عملك غير مضمون، فكيف أقرته؟ لحاجة الناس إلى ذلك. وتقليل البضاعة. ممكن أنا عندي المال ولكن ما عنديش الخبرة التجارية، أنت عندك الخبرة التجارية وما عندكش المال. فأراد الإسلام أن يحرك المال وأن تدور عجلة الاقتصاد، فجاء على خلاف الأصل. كذلك الجعالة، الجعالة هذه يعني نقول لك أنا مثلا جيب لي مثلا روح للغابة وجيب لي مثلا قنطار جوز، وانت الآن معي في المدينة، ولا جيب لي قنطار تاع تيزانة ولا نعناع ولا أي شيء، ها جيب لي ونعطيك مثلا مليون، خلاص وانت اديت المليون، ويجوز تسبيق ثمن العجالة. كيف أجازوا؟ هي على خلاف الأصول، لأنه البيع هذا لازمك أن تجيب السلعة ونشوفها أنا وندفع لك ثمنها، وأنا الآن دفعت لك الثمن وانت ما زلت ما رحش جبت البضاعة، والبضاعة هذه ممكن تلقاها ممكن ما تلقاهاش، وأجازتها الشريعة الإسلامية لحاجة الناس إليها. واضح القضية؟ إذن هنا المشقة وش هي؟ مشقة ترخيص. والأمر السابع هو مشقة إسقاط تغيير، إسقاط تغيير. يعني الشريعة الإسلامية لم تسقط عنا التكليف، التكليف قائم، العبادة موجودة، ولكن غيرت في هيئتها كصلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت على غير الهيئة المعروفة للصلاة. فإذا كان حتى الفقهاء مثلا يقولون أن الإنسان إذا كان فارا، يعني العدو هجم والناس هاربين وهما في حالة الهروب، في حالة الهروب ووقت الصلاة راح يخرج، يقول الفقهاء أن تصليها وأنت هارب تومئ برأسك إيماء، لا تسقط استقبال القبلة ويسقط كل شيء وتبقى الصلاة قائمة، لأن هيئتها جاءت في حالة الخوف، والخوف من أسباب التخفيف والتيسير. هذا إسقاط تغيير، غير لنا في الهيئة. شفتوا الشريعة الإسلامية؟ علاه قلنا أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحكمة والرحمة والعدل، ها؟ فلأن الأساس التكاليف هي إخراج الإنسان عن داعية الهوى وتقريبه إلى رضوان الله عز وجل، خدمتها مع والإنسان ضعيف. شوفوا الإنسان ضعيف وإخراج عن داعية هواه، فهذا هو هذه نظرية المشقة في الشريعة الإسلامية. أما المشقات المسقطة، المسقطة إما نهائيا إما تعويضيا إما تخفيفيا إما ترخيصيا إما هذه السبع الأمور، هي هذه الأسباب المذكورة. أولا السفر، هذه المسقطات، المسقطات اللي معروفة في الشريعة الإسلامية السفر. اثنين المرض، وطبعا حملوا على المرض، قاسوا على المرض وألحقوا المرأة الحامل والمرضع داخلها في المرض، لما نقولوا ديروا فلاش الفوق الحامل وتحت المرضع. إذن السفر والمرض، المرض يدخل فيه الحامل والمرضع. والإكراه هذا السبب الثالث، الإكراه. الرابع الجهل، أيضا هذا من مسقطات ومخففات. والنسيان خمسة، النسيان. والأمر السادس العجز، وداخل في العجز ألحقوا به الشيخوخة، الشيخوخة. والأمر السابع الخوف الشديد، الخوف الشديد. والأمر الثامن العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى. لما واحد يقول لك العجز قلنا الشيخوخة، على ما قلت له الصغير الطفل الصغير، على ما سألتونيش صحيح، هذا الصغير هو من عوارض الأهلية غير مكلف شرعا، ولذلك ما تنظروش على الطفل الصغير لأنه غير مكلف، احنا نهضروا على اللي المكلفين اللي هو الشرط هو البلوغ، من البلوغ إلى ألف سنة، أما الطفل الصغير ما هوش داخل في، واضح. أما العسر وعموم البلوى، ما هو عموم البلوى؟ طبعا عموم البلوى عند علماء الأصول منقسمة إلى قسمين، قسم غير معني في بحثنا هذا المشقة اللي هو يتعلق بالرواية وعلم الحديث. عموم البلوى في الحديث وش يقولك؟ الأحناف يردون الأحاديث الأحاد إذا كانت مروية في عموم البلوى، قالك لا نقبل أن يرويها راوي واحد أو راويان أو ثلاثة، لابد أن يرويها عدة رواة. علاه؟ لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعم الحاجة، البلوى هي الحاجة، عموم البلوى يعني عموم الحاجة. يعني لما يحضر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، هذه الصلاة هل تعني في أولى في ولا عبد ولا اثنين؟ هذه تهم المسلمين كم؟ فكيف يرويها غير واحد؟ من بينها حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه. فالمسح على الجوربين يحتاج إليه كل مسلم، كل مسلم. فلماذا المسح على الخفين رواه العشرات من الصحابة؟ والخفين هو المصنوع من الجلد، والخفين المصنوع من الخيط والقماش وغير ذلك، يرويه غير راوي واحد، وحاجة الناس إليه أشد. فكيف يرويه راوي واحد؟ واضح القضية. ولذلك لم يقبل لم يقبله. أما الإمام مالك لم يقل، لم يرد حديث المغيرة لأنه داخل في عموم البلوى، وإنما داخل لأنه شاذ، شاذ لأنه خالف الثقات، خالف الثقات فقط. أما القليل الأحناف نقلوه في عموم البلوى. فحاجة الناس إلى المسعى للجوارب هذه حاجة ماسة وبلوى عامة، فكيف يرويها غير صحابي واحد؟ واضح القضية. هذا فيما يتعلق بالأحاديث النبوية. أما احنا نتكلم على عموم البلوى في الأمور الفقهية الأصولية. عموم البلوى عند الأصوليين هي عدم القدرة على الاحتراز من الشيء، هذا هو عدم عموم البلوى. يعني أنا أعجز عن أن أحترز. كما السيدة أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثياب المرأة، قال إلى الكعبين، قالت إذن يا رسول الله أتكشف، قال ارخيه ذراعا. هي قالت له يا رسول الله كن نزيد أرخي الحجاب ذراعا تحت الكعبين، إذن يتسخ في الطريق ويتنجس. إذن النجاسة اللي موجودة في الطين لا نستطيع أن نحترز منها، لا نستطيع أن نحترز منها. فواش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطهره ما بعده. هذا وش هي عموم البلوى، وهذا هو الذي نتحدث عنه. العسر مثلا رشاش البول، الإنسان لما يبول واقف أو قاعد أكيد سوف يرتد من البول بعض الرشاش. هذا الرشاش معفو عنه، لأنه غير ممكن، غير ممكن بأي وسيلة من الوسائل أن أن أن أن تتقيه، غير ممكن. وكذلك العلماء أجازوا الصلاة في مساجد فيها الحمام، وزق الحمام هذا في الأصل أنه نجس، ولكن لوجود الحمام بكثرة في هذه المساجد عفي عنه ويجوز الصلاة والسجود عليه، ولا تأثير له في صحة الصلاة. على لعموم البلوى، لعدم إمكانية التحرز، هذا اللي يسموه العسر. إذن عموم البلوى ماذا يقابله؟ يقابله كلمة العسر، وهذا العسر فيه شدة. واضح القضية. الشيخ الصلاة في مرابد الغنم وأعطاه الحديث هذا حديثنا، هذا هذا هذا هذا ولا نعم، هذا حديث سنن أبي داود، حديث في سنن وحديث صحيح. ولكن الفرق بينهما، أول حاجة نعم، وش اللي غير نجسة؟ الصلاة في مرابد الغنم يعني. والإبل. والإبل. الفرق بينهما، الفرق بينهما كان بعض العلماء قال هذا أمر تعبدي كين، ولكن نحن لا، الأمور العادية معقولة المعنى لازمنا نلقى الفرق بينهما، وإحنا قاعدين نقرأ في الفروق. الفرق بينهما أن الغنم لها الزريبة، لها الحظيرة، عندها الكوري، أما الإبل ما عندهاش الكوري. واضح القضية. فأنت بحاجة أن تدخل غنمك إلى الزريبة، إلى الكوري، ها؟ أنت بحاجة إلى إدخاله، وبالتالي أنت هذا المكان تصلي فيه، هذا بيتك، هذا إقامتك. أما الإبل الغالب أنها في المراح، ففرق بين اللي تعيش في المراح، فأنت لست بحاجة أن تصلي في المراح، إن خرجت إلى المراح صلي في مكان طاهر. وأما في المكان المغلق فالاحتراز منه شديد الصعوبة، فيه مشقة. ومن هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابد الغنم وكذا، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل اللي هي المراح. ثم كان تأويل آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تع الشيطان وكذا إلى غير ذلك، ولكن الأقرب هو هذا الذي قلته لكم. طيب، الله المستعان. أما ضوابط المشقة، ضوابط المشقة، ما هي المشقة المعتبرة شرعا؟ ما هي المشقة المعتبرة شرعا؟ لأنه ماشي أي مشقة تخفف. واحد يقول لك يوجعني صبعي، إذا غدوة نفطر. يوجعتني درسي، غدوة نفطر. لا، هذا موش أي مرض وموش أي وجع وموش أي مشقة. المشقة اللي رحين نهضروها بعد قليل إن شاء الله، اللي فصل فيها الإمام القرافي وتكلموا فيها العلماء، هي المشقة التي يعجز عنها عموم الناس وغالبية الناس. عموم الناس وغالبية الناس، كاينين بعض الناس يتحملون المشقة اللي ما يتحملهاش أي واحد. هادو الناس ما لا يبنى عليهم الأحكام. كاين الناس عطاهم ربي القوة والجلد والصبر، رب العالمين لم ينط الأحكام الشرعية على فئة قليلة وإنما على الأكثرية. هل أكثر الناس يصبرون يتحملون ولا لا؟ إذا كان هذا الأمر نعم أكثر الناس لا يتحملونه، تلاط به التخفيفات، تتعلق به التخفيفات. إذا ضابط الرخصة أولا عدم مخالفة التيسير والرخصة صريح القرآن والسنة وصحيحه، ألا تخالف نصا صريحا صحيحا، ألا تخالف نصا صريحا صحيحا. الصريح هو في قضية الوضوح وكذا، أما الصحيح هو السنة الثابتة. أما القرآن فكله صحيح. ضوابط المشقة المعتبرة شرعا، ضوابط المشقة المعتبرة شرعا اللي من خلالها يأتي التخفيف والتيسير، ألا تخالف نصا شرعيا. مثلا تجي واحدة مثلا تقول لك أنا يا والله لابس الحجاب ولكن أنا بحاجة إلى العمل إلى غير ذلك، وطلبوا مني نحي الحجاب باش نخدم، هذه مشقة. لأن بحاجة إلى الأكل، بحاجة إلى العيش، ولكن الحجاب نص شرعي، نص شرعي، ولا فلا يلحقه التخفيف. ما نقدرش نقول لها نحي الحجاب وروحي تخدمي، علاه؟ لوجود النص الشرعي. فلما تقول لك واش ندير، نقول لها يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمر الثاني مثلا كما مثلا هذه ذكروها في الملتقى الفكر الإسلامي في عام الأعوام، وسجلها الشيخ يوسف القرضاوي، سجل أنه بعض الناس قالوا في المؤتمر الفكر الإسلامي اللي في الجزائر، كان يعقد في الجزائر، طلبوا من المؤتمرين اللي كانوا في هذاك العام، مانيش عارف ربما في تيزي وزو ولا يعني في ولاية من الولايات، طلبوا فتوى من المؤتمرين. وهذه هضرها أيضا أنا قريتها عند الشيخ أحمد حماني أيضا، أن الناس اللي عايشين في أوروبا طلبوا تحويل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد. على لأنه يوم الجمعة يعملون والعمال ما يسمحوا لهمش باش يصليوا الجمعة، فقالوا لهم نرجعوها يوم الأحد. فقالوا لهم لا، النص الشرعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نص شرعي واضح لا يحتمل تأويل، واضح وضوح الشمس. فقالوا هذا الصلاة متعلقة بيوم الجمعة، لا يمكن تعويضها في يوم آخر، ولكن أنتم بما أنكم عندكم مشقة فمن إسقاط الجمعة كين التعويض تصلونها ظهرا. هذا إسقاط واش؟ بدل، هذا تغيير إبدال بدل من الجمعة إلى الظهر. واضح القضية وين؟ ولا تنقل الجمعة إلى علاه لوجود النص الصريح. واضح القضية؟ طيب، أما إذا ما كانش نص شرعي صحيح يجوز مثلا، دائما نسأل عن هذه المسألة في رمضان وفي الحج، تسأل المرأة هل يجوز لها أن تشرب الدواء الذي يمنع الحيض من أجل أن تصوم 30 يوما وأن تؤدي مناسك عمرتها أو مناسك حجها؟ فنقول لها نعم يجوز. لماذا يجوز؟ لأن الفطر في الحج، خاصة الحج، إذا جاء الحيض وهي في عرفات، جاء الحيض وهي في عرفات، معناتها ما يشري حد دير الطواف الإفاضة، وما يشرح هذه الطواف الوداع، وما يشرح، ففيه مشقة الطيارة تحها بعد 3 أيام. فهنا نقول لها نعم اشرب الدواء لتأخير الدورة الشهرية، فهذا ما هوش، لا يوجد نص يمنع، لا يوجد نص يمنع فيجوز. الشرط الثاني عدم مخالفة مقصود الشارع، عدم مخالفة مقصود الشارع. ما هو مقصود الشارع؟ احنا لازمنا وهذا هو دور معرفة علم مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية تعلمك تعلمنا مقاصد الشريعة الإسلامية كيفاش نعود ونفهمه على رب العالمين، ماذا قصد الله عز وجل من الأحكام التكليفية. معرفة وقصد الشارع هذا محور الدين الإسلامي ومحور العبودية، لأنه احنا كنا نتكلم قبل قليل حول معرفة مقاصد المكلفين العابدين، على ربي دار لهم التيسير ورفع الحرج رفقا بالمكلفين، مقاصد المكلف. احنا الآن نتكلم على مقاصد المكلف اللي هو سبحانه وتعالى. لازم نحن هذه يقراها الإنسان بعد استيعابه لدراسته الشرعية، يقرأ بزاف الشريعة الإسلامية، يقرأ التفاسير والأحاديث والأصول وكذا باش يولي يفهم مراد الله عز وجل. والإمام الشاطبي راه عنده كلام كبير وواسع جدا في معرفة قصد الشارع سبحانه وتعالى. نعطيكم بعض الأمثلة. لما رب العالمين حرم على اليهود الصيد يوم السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت، علاه؟ لأنه هذا أمر تكليفي، أمر تكليفي. كما قالنا رب العالمين ما تأكلوش من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حكم تكليفي. فهنا هذا هو الأصل، هو أصل هو الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا حكم تكليفي. فما يقدرش الإنسان يدير التحايل على رب العالمين، ما يقدرش الإنسان يدير التحايل على رب العالمين. ما هو هذا التحايل؟ التحايل قال لهم ما تصيدوش يوم السبت، فراحوا نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا صيدهم يوم الأحد، وقال لك نهار السبت احنا ما صيدناش. إذن هل رب العالمين قصده يتعلق بيوم السبت أو يتعلق بمنع الصيد؟ ها؟ المنع الصيد، مناعكم من الصيد. فلا تتحايل على الله، ها؟ لا تتحايل على الله. مثلا يجي واحد يسمي الخمر بغير اسمها، يقولك رب العالمين قالك إنما الخمر والميسر، وأنا نقولك هذه لا تسمى خمرا، يدلك عليها بطاقة في الزجاجة يسميها مثلا مشروب العسل، المشروبات الروحية، غير لها. هل يتغير حكمها؟ لا. علاه؟ لأن قصد الشارع هو الإسكار، قصد الشارع هو الإسكار، وماذا موجد هذا الإسكار؟ إذن في المشروب حرام. هذا هو معنى أن تكون لا تخالف قصد الشارع، لا تخالف قصد الشارع. وهكذا في الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا. مثلا نجي وحنا مثلا اليوم، وهذه مسألة احنا قريناها في الفقه المقارن، مثلا احنا لما رب العالمين نتكلم على سيدنا أيوب عليه السلام لما حلف كي كان مريض وقلقته قلق من مرته، مش مرته اللي قلقته، هو اللي قلق من مرته لأنه مريض، إذا كان أن يضربها 100 ضربة، أن يجلدها 100 جلدة، ولكن بعد ما شفاه رب العالمين قال له رب العالمين يعني كيفاش تضرب هذه المرأة اللي قامت عليك وداواتك ويعني وصهرت عليك إلى غير ذلك، فخذ ضغطا. الضغط هي الحزمة، يعني أجمع 100 عود في حزمة واحدة وضرب ضربة واحدة فهي كفارة ليمينك. ها؟ فضرب به ولا تحنث، 100 ضربة واحدة وهي 100 عود، والحقيقة اللي ضرب هو العود اللي هكذا وليس اللي من وراها. على كل حال هذا مخرج، هذا مخرج اللي بنوا عليه الأحناف مذهبهم في الحيل. هذه من الأدلة اللي استدلوا بها الأحناف على جواز الحيل من خلال ما فعله سيدنا أيوب عليه السلام. ولكن جمهور العلماء قالوا بأنه هذا الفعل هو رخصة من رب العالمين لنبيه أيوب خاصة، خاصة، فهمت؟ خاصة. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، هذه شريعته تجيز ذلك، شرعنا لا يجيز. ماذا حاولوا أن يصلوا خاصة الحداثيين والعلمانيين؟ أننا إذا قلنا بتطبيق أحكام الشريعة في قضية الحدود، واحد سرق قطعنا له يده، إذا سرق وفق مقتضيات العدالة الإسلامية أنه سرق النصاب وأنه من حرز وأنه اعترف أو أنه قيمت عليه الأدلة وكذا إلى غير ذلك البينة، وقطع، هل يجوز إعادة اليد بعد قطعها بعملية جراحية؟ ها هنا لازم ندخلوا ما يسمى بمقصود الشارع من الحدود. فهمتوا أكو معايا؟ مقصود الشارع من الحدود له مقصدان، مقصد أصلي أساسي ومقصد بالتبعية. المقصد الأساسي هو أنه كفارة، لما واحد يقطعوا له يده أو يجلدوه أو يرجموه، فإذا أقيم عليه الحد فهي كفارة له، يروح يوم القيامة ما عنده حتى خطيئة وما عنده حتى سيئة. هذا القصد الأول تاع رب العالمين من الحدود. أما القصد الثاني وهو هذه يسميوها وشيا الجوابر، وراح يجينا فيما بعد في الفروق عن الجواب نعود نتكلم عليها. وأما القصد الثاني بالتبعية وليس بالأصالة، وهو التحذير والتخويف والترعيب، ها زواجر الأمر زجري، هذا بالتبعية، الزجر هو تبعي وليس بالقصد الأول. إذن فقصد الله عز وجل هو محو الذنب، محو الذنب القصد الأول، الثاني تخويف الآخرين من عقوبة من عقوبة السرقة. القصد الأول شيء هو تطهير السارق، واضح القضية. فحينما نرد إليه يده بعملية جراحية، إذن راح مقصود الشارع، مقصود الشارع راح، فما عاد تكفير وما عاد زجر. إذن هنا خدمنا خلاف قصد الشارع، وبالتالي لا تجوز مثل هذه العمليات الجراحية، واضح القضية. طيب الأمر الثالث أن المشقة تقدر بقدرها، المشقة تقدر بقدرها، كما شفنا إسقاط تبديل، إسقاط تخفيف، إسقاط تغيير، إسقاط كذا، تقدر بقدرها. والعلماء وش قالوا؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة فقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا رقم ثلاثة. الأمر الرابع، القاعدة الرابعة، الضابط الرابع، وهو أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال أن المسافر سفر معصية لا يجوز له قصر الصلاة لأن سفره بمعصية، والمشقة لا تناط بالمعاصي. الأمر الخامس وهذا اللي راح نتكلمه وندخل فيها كلام الإمام القرافي رحمه الله، وهو أن تقدير المشقة منوطة بالمكلف ديانة. تقدير المشقة من يقدرها؟ أنت نفسك، فكل واحد حجيج نفسه وكل واحد طبيب نفسه، فالمشقة يقدرها المكلف نفسه ديانة. كتبت ديانة، هذا شرط أساسي، ديانة، لأن هذه يرفضها الإمام القرافي رحمه الله. تحبوا نبدأ نقرأه تعالى الإمام القرافي، لازم نتكلم لكم قضايا أساسية ومفاهيم أساسية عن المشقة. ها؟ طيب مفهوم المشقة، الآن نعطيكم أنا مفاهيم ضرورية وأساسية لنظرية المشقة في الشريعة الإسلامية. رقم واحد، كتبتم مفاهيم أساسية وضرورية لنظرية المشقة، هذا هو العنوان، مفاهيم أساسية وضرورية لنظرية المشقة. رقم واحد، المشقة رخصة، فمن شاء فعلها ومن شاء تركها، هذا رقم واحد، هذا الأصل، أن الرخصة سفر، أن الرخصة، أن المشقة تأتي بالرخصة، والرخصة من شاء فعلها ومن شاء تركها، وهذا القضية. ولذلك في حديث الصحابي اللي قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن المفطر ومن الصائم، فلم ينكر الصائم على المفطر ولم ينكر المفطر على الصائم، هذا دليل. واستثنوا من ذلك المشقة التي تؤدي إلى التهلكة، مثل الإنسان إذا كان في صحراء ولم يجد الماء ووجد خمرا وجب عليه أن يشرب. هنا ندخله في ميزان الشريعة، في ميزان مقاصد الشريعة، حفظ النفس، حفظ النفس، إن لم تأكل تموت، وأنت مأمور بحفظ النفس من جهة الوجود، من جهة الوجود، فهو رقم اثنين. وأما شرب الخمر في حالة الضرورة فهو من داخل في حفظ العقل من جهة العدم، وهو رقم ثلاثة. ولما كانت الضرورة مع شرب الخمر يخرج من الضروري ومن الحاجي إلى التحسيني، إذن فهو رقم ثلاثة والتحسيني رقم ثلاثة، وهذاك رقم واحد فهو أعلى منه رتبة، وضروري رقم واحد، واحد وواحد والأخر ثلاثة وثلاثة. يقول لكم الطابلو تاع مقاس الشريعة 15 نخانة، وهنا تجي العبقرية كيف نوزع هذه الأعمال ونرجح بها. واضح القضية؟ طيب، هذه الحالة قال لك لا، إذا كان الإنسان مشرف على الهلاك ولا يجد إلا هذا فلا يجوز له أن يتحمل المشقة. ويقول لك أموت، لا يجوز أبدا. مثل عمار لما أرغم على الكفر وإما يقتل، قال له فإن عاد فعد، لأن كلمة الكفر هي جات في حفظ الدين من جهة العدم، ولكن رقم ثلاثة ليش رقم واحد، لأن الكفر هنا تحت الإكراه، كي يعود تحت الإكراه وين يولي؟ يولي ثلاثة، ما يوليش الواحد. وحفظ النفس، حفظ النفس من جهة الوجود رقم واحد وهو ضروري. واضح القضية؟ خي شفيتوا على الميزان، خليك عشان نزيد نعود نرسمه لكم ونشرحه لكم كيفاش تعودوا توزعوا الأعمال. رقم اثنين، لم يعلق الله عز وجل الرخص بالمشقات، لم يعلق الله عز وجل الرخص بالمشقات. علاه؟ قالك لأن المشقة لا تنضبط. ولهذا الإمام القرافي والشاطبي والعز بن عبد السلام وكل العلماء اللي تكلموا عن المشقة وش قالك، والمشقة حيرت العلماء. المشقة تحديدها وضبطها حيرت العلماء، ولذلك وقع الخلاف كثيرا بين العلماء في قضية هل المشقة معتبرة غير معتبرة. هذه مشكلة كبيرة ونبقى في خلاف إلى يوم القيامة. طيب، رقم ثلاثة، كثرة الثواب في العبادات ليست مبنية على مجرد المشقة، ليست مبنية على المشقة. كثرة الثواب في العبادات ما هيش مبنية على المشقة، وإنما الثواب في العبادات مبنية على واش؟ على الإخلاص وصواب العمل، على الإخلاص وصواب العمل. والمشقة تأتي في الدرجة الثالثة، ما هيش في الدرجة الأولى، المشقة تأتي في الدرجة الثالثة، الإخلاص وصواب العمل. وصواب العمل به ربي يقبل منا العمل، لازم يكون مخلص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة، الإخلاص وصواب العمل. فإن قارنتها المشقة فهي زيادة أجر على أجر. ومن هنا قال العلماء أن المشقة تكميل وليس تأسيس، المشقة تكميل للأجر وليس تأسيس له. طيب، رقم أربعة، المشقة الملازمة للعبادات، المشقة الملازمة للعبادات مثل الحج والجهاد التي لا تؤدى إلا بها، التي لا تؤدى إلا بها، لا تراعى في إسقاطها أو تخفيفها، لا تراعى يعني لا تراعى المشقة، يعني غير معتبرة المشقة، أنا غير معتبرة، لأن الجهاد بحاجة إلى مشقة والحج بها بحاجة إلى مشقة. ما هي المشقة المعتبرة؟ إذا في الحج راه فيه إتلاف النفس، فيه الشهيد، هذا إتلاف نفس. ولكن أي جهاد هو جهاد الدفع لا جهاد الطلب، لأن في جهاد الطلب فيه تخفيفات بخلاف جهاد الدفع. وكذلك الحج، فيه الحجة الإسلام الأولى وفيه الحجة التطوعية الثانية والثالثة، واضح القضية. وفيه كاين المشقة التي تؤدي إلى تلف النفس في الحجة الأولى، هذه معتبرة، واضح القضية. أما المشقة المحتملة هذه لا تسقط أبدا على الإطلاق. قالك لماذا؟ قالك وإلا فاتت مصالح العبادات. المشقة الملازمة للعبادات كالحج والجهاد التي لا تؤدى إلا بها مقرونة بها لا تراعى في إسقاطها أو تخفيفها، يعني لا نعتبرها، وإلا إذا اعتبرناها فاتت مصالح العبادات، فاتت مصالح العبادات. رقم خمسة بناء على ذلك، بناء على ذلك نجيب رقم خمسة، وهي أنه لا يصلح، لا يصح، لا يصح التقرب إلى الله بالمشقات، لا يصح التقرب إلى الله بالمشقات. يقول الإمام القرافي معللا ذلك قال: فالمشقة ليس فيها تعظيم الرب، لأن المشقة ليس فيها تعظيم الرب. علاه؟ لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا واقفا في الشمس قال: ما به؟ قالوا: يا رسول الله نادر أن يصوم وأن يقف ولا يجلس وأن يتعرض للشمس ولا يستظل. قال: مروه فليجلس وليستظل وليتم صيامه فإن الله غني عن تعذيبه نفسه، إن الله غني عن تعذيب نفسه. وش عيدير ربي بك كي تبقى في الشمس وتصاب بالمرض؟ وش عيدير بك رب العالمين؟ الله يريد منك الصيام. والحديث الثاني أن رجلا نذر أن يحج ماشيا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم حجه وأن يركب. إذن فالمشقة غير مقصودة للشارع سبحانه وتعالى ونحن لا نتقرب. من هنا يقول الإمام القرافي رحمه الله بأن الأجر، إذن الأجر يقول على قدر المصلحة وليس على قدر المشقة، هذا في الفرقة رقم 86 تاعه راح يجينا في الفرقة رقم 86 يقول أن الأجر على قدر المصلحة وليس على قدر المشقة، والعقاب على قدر المفسدة مشي على قدر الراحة. فهمت القضية وين؟ طيب الأجر على قدر المصلحة، يعني هذا الفعل ما هي مصلحته. وأعطانا مثال، أعطانا مثال، شوفوا المثال اللي أعطاه لنا الإمام القرافي. قالك مثلا، قالك مثلا قاعد تمشي فأنت في البحر ولا في النهر ولا في الماء، إنسان قاعد يغرق غريق، وهنا يا حيوان غريق، بمن تبدأ؟ بالمصلحة الراجحة. المصلحة الراجحة هي إنقاذ الآدمي ولا إنقاذ الحيوان؟ إنسان عنده المشقة هذيك. لا لا، هي المشقة وحدة، بالعكس عصفور راح تدير له هكي يدك. ما كانش المشقة. بمن تبدأ؟ تبدأ بالآدمي، لأن هذه الحيوانة جعلها الله عز وجل للإنسان، فالإنسان هو المقصود بالحياة الدنيا، وهذه الكائنات الأخرى هي خادمة للإنسان ومصنوعة له ومخلوقة له. فننقذ الغريق الآدمي ولا نشتغل بغريق الحيوان. فإذا أنقذنا الغريق الآدمي وكفانا الوقت ونقدر نزيدوا ننقذ الغريق حتى ما يغضبوش علينا حقوق الحيوانات، ننقذوها أيضا. واضح القضية؟ هذا في قضية أن الأجر والثواب بقدر المصلحة وليس بقدر المشقة. فهمت؟ بقدر المصلحة. واضح القضية؟ طيب أنت عندك الآن باباك وعندك عمك، هذا مريض وهذا مريض، إذا أطعمت هذا يموت هذا وإذا أطعمت هذا يموت هذا، بمن تبدأ؟ باباك. قالك أطع أباك وارفق بعمك، ماشي هكذا قال له معاوية بن أبي سفيان؟ أطع أبا بك وارفق بعمك. ها طيب أعطانا أيضا مثال آخر، قال لك التصدق بدرهم ودينار، شكون الأفضل عند الله عز وجل؟ الدينار. على لأنه يحقق مصلحة أكثر، لأنك كي تعطيه دينار يشري صباط، وكي تعطيه درهم يشري تقاشر. فالصباط يمشي به بصح تقاشر ما يمشيش به. فهمت القضية وين؟ إذن علاه؟ لأن المصلحة هنا راجحة، حقق الدينار مصلحة أكثر من مصلحة أيضا قضية المفسدة. قالك المفسدة مثلا بين واحد يدافع عن جينك لصوص، إما أن يسرق مالك وإما أن يهتك عرضك، قال دعهم يسرقوا المال واحفظ وحافظ على عرضك. علاه؟ لأن مفسدة هتك العرض أخطر بكثير من مفسدة ضياع المال. فهمت القضية وين؟ إذن فالثواب متعلق بالمصلحة والعقاب متعلق بالمفسدة لا متعلق بالمشقة في حد ذاتها. طيب ثم قال الأمر الثاني أن كثرة الثواب بكثرة الفعل في القربات. كثرة الثواب بكثرة الفعل في القربات والطاعات لكثرة المصالح فيها. لكثرة المصالح فيها هذا الترجيح عند الإمام القرافي في قضية ارتباط العمل بالمشقة. قال لك أن العبادات ماهيش ثواب العبادات ماهوش مرتبط بالمشقة مرتبط بالمصلحة. والأمر الثاني ألف وباء ألف أنه مرتبط بالمصلحة باء أنه مرتبط بتكرر الفعل وتكرر الفعل تتكرر من خلاله المصلحة يعني آيل إلى النقطة الأولى. فهمت القضية وين؟ فأنت لما تصلي كل يوم الظهر وكل يوم العصر وكل يوم المغرب وكل يوم العشاء وكل يوم الصبح وكل عام تزكي وكل عام تحج وكل عام كذا فهذا الفعل المتكرر كلما فعلته كلما زادك الله أجرا وثوابا. إذن لا علاقة له بالمشقة عنده علاقة بتكرر الفعل لا بالمشقة. أكثر أجر من سيرها مثلا حتى في سفر. لا لا لا هذيك ترخيصات هذيك ترخيصات هذيك ترخيصات مش كنت أعتذر فهمنا القضية وين كثرة الثواب بكثرة الفعل في الطاعات في الطاعات بكثرة الفعل في القربات والطاعات لكثرة المصالح فيها. وهذه القضية طبعا هنا الإمام القرافي في الفرق 113 يتكلم على هذه النقطة. قال كذا قلنا بأن كثرة الفعل يؤدي إلى كثرة الثواب. قال فلماذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كنت تشوشوني عن بالك تخرجوني من الفرق 113 تضيعوني في فرق واحد اخر. فمش يقول اذا لما هذه القاعده راهي معمول بها وصحيحه الى غير ذلك فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل الوزغه في الضربه الاولى فله 100 حسنه ومن قتلها في الثانيه فله 70. احسان القتل ها ولكن تكرر الفعل لم يتكرر القتل وانما تكرر صحيت لأن الفعل لم تتحقق مصلحته لم تتحقق مصلحته هذا هو الأصل. الإمام القرافي أعطاها بعد آخر قال لك لأن هذا عدم قتلها من الضربة الأولى عدم قتلها في الضربة الأولى وهو مقدور عليها ومستطاع دليل على الاستهتار دليل على الاستهتار أن هذا مستهتر وبالتالي نقص أجره بتكرر فعله. وهذا القضية. أما أنت تريد أن تنقذ غارقا فرمت له الحبل المرة الأولى فتفلت منه ما قدرش يشده زدت الثانية عندك أجر الثالثة عندك أجر الرابعة عندك أجر إلى أن تنقذه. إذن فكلما حاولت كلما زدت أجرا على أجر على لأنك أنت حريص على إنقاذه وهذا مستهتر على قتله يعني خلاف الصورة يعني مخالفة تماما. فهمتوها هذه؟ طيب طيب أنا عندي مسألة أخرى نبدأ والآن نتكلم عن كلام الإمام القرافي نحاول يعني خلاصة كلام القرافي قلته لكم يعني من خلال هذا الملخص الذي سقته هو جوهر كلام الإمام القرافي ولكن نعيد قراءة كتابه. يقول الإمام القرافي رحمه الله الفرق 14 بين قاعدتي أنا عندي صفحة 238 الفرق 14 بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها. قال أحدهما لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد. أنا هنا الحقيقة يعني فيه ملاحظة أنه جمع بين الوضوء والغسل الحقيقة فيه فرق الوضوء نعم المشقة ملازمة ومتحملة مهما كان الجو ولو كان شديد البرودة فالمشقة محتملة. أما الغسل لا، الغسل يؤدي إلى التلف والهلك بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أجنب وتيمم وصلى بالناس وعذره النبي صلى الله عليه وسلم قال خفت على نفسي، وهذا القضية. أما الوضوء فلا. إذن فالجمع بين الوضوء والغسل أنا بالنسبة لي يعني مع الفارق، فالوضوء مشقته محتملة في أي ظرف كان حتى ولو في الإسكيمو. أنا أذكر مرة توضعنا في من الثلج، نهز الثلج هكذا ونتوضأ به ولا يسقط، لأنه أما أنت تغتسل بالثلج هذا فيه الهلاك والموت أكيد يعني، وهذا القضية. إذن هنا ديروا ملاحظة، ديروا ملاحظة، أنا درت ميم محتملة والغسل درت غير محتمل. قال والصوم في النهار الطويل محتمل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد محتمل ونحو ذلك. فهذا القسم لا يوجب تخفيفا في العبادة لأنه قرر معها. ما معنى قرر معها؟ لأن الله عز وجل ربط المشقة بالعبادة فلا تنفك عنها، وهذا القضية. وثانيهما المشاق التي تنفك عن العبادة، ثم قسمها إلى ثلاثة أنواع. قال نوع في المرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف، كما قلنا الجوع وأنت في الصحراء لقيت الميتة تأكلها، عطشان وراح تموت لقيت الخمر تشرب، جاو لهتك العرض تعطيهم المال وتنقذ العرض، ها هذه المنافع، هذه في المرتبة العليا، هذه الرخصة متحتمة لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة. قال ونوع الثاني هي في المرتبة الثانية كأدنى وجع في إصبع، أدنى وجع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. نعم عندنا فلو حصلنا هذه العبادة بفواتها لذهب أمثال هذه العبادة، النوع المرتبة العليا. فلو حصلنا هذه العبادة بفواتها لفاته شيء هو اللي هو أهم من العبادة، الحياة، الحياة أهم. أنت الآن إما أن تشرب الخمر وإما أن تموت، هذا قدر أنا قلت لثوابها. وش قال؟ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصلنا هذه العبادة لفواتها. عندك الحق، بفواتها. بفواتها. إيه معليش هذا الأصح. بفواتها. صحيح. هذا الأصح. قال ونوع في المرتبة الدنيا كأدنى وجع أصبع، هذا غير معتبر. واحد وجع أصبعه واحد كذا هذا، وحتى السفر أيضا. السفر 10 كيلومتر وعشرين كيلومتر هذا يسمى سفرا وهو غير معتبر، المشقة غير معتبرة. النوع الثالث قال مشقة بين هذين النوعين. كينا مشقة إما أن تلحقها بالأعلى فتأخذ حكم الأعلى، ألحقتها بالأدنى تأخذ حكم الأدنى، فهي مترجحة بينهما، هذه ترجع إلى التقدير. هل قلنا أن العلماء وش قالوا؟ قالوا المشقة حيرت العلماء في الأمور هذه، هل نلحقها بالمشقة التي تجلب التيسير ولا نلحقها بالمشقة غير معتبرة شرعا؟ هذا تحتاج إلى اجتهاد، هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد. الصفحة التي بعدها يقول، شوفوا كلام الإمام ابن الشاط الذي تعقب الإمام القرافي، هذا كلام غير صحيح، ولذلك أنا ما تعتمدوش على ابن الشاط، لأنه بعد نشوف فيكم وكأن ابن الشاط أصبح قيما على القرافي، احنا رانا نشرحه في كتاب القرافي وليس في كتاب ابن الشاط. فهمت؟ والقرافي أرسخ علما من ابن الشاط. كاين تعقبات ابن الشاط في بعض الأحيان نعم مفيدة وفي محلها، ولكن ليس كل تعقباته صحيحة، فهنا تعقبه غير صحيح. ما كلام الإمام القرافي هو الأصح، لأنه هنا الإمام القرافي أتكلم على ثلاث تقسيمات، هو قال هي خمسة، هي خمسة من باب التفصيل فقط نظريا. أما هي عندك المشقة المعتبرة اللي هي في الأعلى، المشقة الملغاة اللي هي في الدنيا الأسفل، والمشقة الوسط. المشقة الوسط هل إذا ألحقناها بهذه المشقة الوسطى هي القسم الثالث، فإذا ألحقناها بالأولى أصبحت أولى، وإذا ألحقناها بالثانية أصبحت ثانية، بيوليوش خمسة. ولكن الناس اللي قرأوا المنطق والتقسيمات والتفريعات هم الذين يقولون هذا الكلام، يعني هذا فقط إشارة فقط. يقول عن الفائدة: قال بعض العلماء: تختلف المشاق باختلاف رتب العبادات، فما كان في نظر الشرع الشرعي أهم يشترط في إسقاطه أشد المشاق وأعمها. وهذه كلام حقيقة، هذا صحيح على، لأن كل ما كانت عبادة عندها قيمة عند رب العالمين باش انت تسقطها لازم تكون المشقة في غاية الصعوبة. نحن لا نسقط العبادات المهمة عند رب العالمين بمشقة خفيفة، مثلا بر الوالدين، خدمة الوالدين هذه عبادة عظيمة عند رب العالمين، عبادة عند رب العالمين من أعظم العبادات عند الله عز وجل، فلا يمكن أن نسقطها بأدنى مشقة. بأدنى مشقة راح نتفرج ماتش، راح تتفرج ماتش، هذا ليس شاقا، ولا راح نشرب قهوة، قهوة هذه كي ما شربهاش ماكش راح تموت، بينما باباك الآن راهو ممكن أنه يسقط من السرير ربما. فمثلا نعطيكم مثال، أنت تريد أن تلقد غريقا وتخشى البلل، تقولك والله يتشمخ لي صباطي، يتقطع لي سروالي، هذه مشقة كبيرة ولا صغيرة؟ إذن فرب العالمين لا يسقط العبادات الكبيرة المهمة بالمشقات الصغيرة، هذا هو كلامه. فهمتوها؟ فهمتوا الكلام تاعه؟ طيب. فإن العموم بكثرته يقوم مقام العظم. ما معنى فإن العموم؟ ما هو المقصود بالعموم؟ عموم البلوى، عموم الحاجة. بكثرته يقوم مقام العظم. أما إذا كانت هذه المشقة مشقة عامة يعسر الاحتراز منها فحينئذ يعتبرها الشرع الحنيف. قال: كما يسقط التطهر من الخبث في الصلاة التي هي أهم العبادات بسبب التكرار كثوب المرضع ودم البراغيث، رغم أن المرضع ولدها يبول عليها، فلو كلفناها في كل مرة تغسل ثوبها لدخلها العلت والمشقة الشديدة جدا. فمن هنا خفف عنها الإسلام، رغم أن الصلاة أمرها مهم جدا، ولكن لعموم البلوى. المقصود بالعموم هنا فهمتوا، فإن العموم مش معنى العموم، يعني عموم البلوى، عدم الاحتراز، العسر اللي قلنا عليه احنا العسر. وكما سقط الوضوء فيها بالتيمم لكثرة عدم الماء، الصحراء كثرة الماء، عدم الماء كثيرة جدا لأنه صحراء، والحاجة إليه والعجز عن استعماله، هذه من عموم البلوى. قال: وما لم تعظم مرتبته في نظر الشرع تؤثر فيه المشاق الخفيفة. أما العبادات اللي ما عطاهاش رب العالمين الأولوية الكبيرة، فأبسط مشقة تكون معتبرة في الشريعة الإسلامية. ثم قال: وتحرير هاتين القاعدتين يطرد في الصلاة وغيرها من العبادات وأبواب الفقه. لماذا؟ لأن الأحناف قالوا بأن عموم البلوى مطردة في العبادات والنجاسات. فهمتوا القضية على الذكر؟ هو الكلام هذا عند العبادات، عموم البلوى عند الأحناف وين؟ تطبيقاتها الفقهية وين؟ في العبادات والنجاسات بالمقام الأول، لا يعممونها في الأخرى. عند الشافعية كما نص على ذلك العز بن عبد السلام، وكما نص الإمام القرافي، بأن عموم البلوى تشمل الطهارة والنجاسات والعبادات والمعاملات. فهمتوا؟ تشم جميع الأبواب عموم البلوى. وأنا قريت من سنوات، قريت كاين واحد الكتاب طبعته أظن إذا ما كذبنيش ربي دار السلام، نظرية عموم البلوى وتطبيقاته المعاصرة. الله أعلم، إذا لقيتوه في المعرض شريوا، وشريوا لنا نسخة نحطوها عندنا في المكتبة، نظرية عموم البلوى وتطبيقاته الفقهية والمعاصرة، هكذا أظن. هذه رسالة، أظن رسالة ماجستير. طيب. فكما وجدت المشاق في الوضوء ثلاثة أقسام، لأن الوضوء هذا عنده ثلاثة أقسام: متفق على عدم اعتباره، ومتفق على اعتباره، ومختلف فيه. فكذلك تجده في الصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشقة، لا مشي مشقة، ولكن المشقة أيضا هذه كاين المشقة المحتملة وكاين المشقة غير المحتملة وكاين المشقة المظنونة، ممكن لحقوها بالمحتملة وممكن لحقوها بغير المحتملة، تنقسم أيضا إلى ثلاث أقسام. قال وكذلك وتوقان الجائع للطعام بحضرة الصلاة، فهمتوا المعنى؟ وتوقان من الشوق تاقت نفسه، توقان الجائع للطعام عند حضور الصلاة، عند إقام الصلاة، اللي رايح يصلي الجماعة، حضور الصلاة يعني الجماعة، مشي في داره، في داره يقدر يتعشى ويصلي، يقدر يتغدى ويصلي، ولكن هنا نتكلموا على الجماعة. والتأذي بالرياح الباردة في الليلة الظلماء أيضا هذه مبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، ولكن لا تبيح الجمع بين الصلاتين، لأن الجمع بين الصلاتين في المدينة لريح شديد أو برد شديد لا تبيح الجمع بين الصلاتين، وإنما صلوا في رحالكم. ماشي هكذا كان ينادي عبد الله بن عمر، ما قالش روحوا نصليوا جمعا وروحوا تروحوا، لا صلوا في رحالكم، واضح القضية. طيب، والإمام القرافي عنده كلام واحد آخر في قضية الريح والبرد وكذا والطين والوحل، قالك من عجز عن الإتيان إليها صلى في بيته، هذه مشقة معتبرة شرعا، ومن قدر عليها صلى في المسجد جماعة. علاه وش قلنا؟ قلنا لأن تقدير المشقة هي راجعة إلى إلى الفرض، إلى المكلف ديانة، هو الذي يقدر. هذا اتباع الهوى، هذا عمل. احنا وش قلنا الضابط الثاني؟ عدم مخالفة قصد الشارع. كيعود المطر الخفيف وانت عندك القدره وعندك الطريطوار وعندك الكليراج بيبليك وعندك المظله وعندك ليبوط وعندك الجاكيطه وعندك كل الوسائل الوقايه وما كاينه لا حمله لا طيل لا والو، تقول نصلي في داري، هذا اتباع الهوى، هذا انسان اتبع هواه، فهمت؟ هذا لا علاقة له بتخفيفات الشريعة الإسلامية. قال والمشي في الوحل، قال وغضب الحكام وجوعهم المانعين. من هم الحكام؟ القضاة. لما يكون القاضي غضبان أو جوعان يتشوش عقله، وبالتالي لا يمكن أن يصل إلى القرار الصائب، فهذه مشقة، فيقال له ابتعد، استريح، كل اشرب، نم ورقد حتى يذهب التشويش وعد إلى حكمك، وغير ذلك. قال وكذلك الغرر والجهالة في البيع ثلاثة أقسام، مثل العبادات مثل المعاملات. إذن ما الفرق بين الغرر والجهالة؟ شوفوا هذا فرق لازمكم تتعلموه وتفهموه، الفرق بين الغرر والجهالة. الغرر هو ما غاب عن عينيك، ما غاب عنك، فهذا يدخل في الغرر. نقول لك أنا يا جيب لي مثلا 100 كيلو سردين وهو مازال ما دخلش للبحر، هذا غرر. علاه؟ لأن السردين ماهوش موجود أمامك، غائب عنك، يعبروا عليه العلماء الأصول بالسمك في البحر والطيور في السماء، هذا غير موجود، واضح؟ بيع السلم هو في الظاهر غرر، علاه؟ لأن البضاعة غير موجودة، ولكن الفرق بينهما أنها موصوفة في الذمة، والسمك موصوف في الذمة، ولكن ممكن أن لا يصطاد، قادر ما يصيدش، هذا هو الغرر. إذن الغرر ما هو الغرر؟ هو البضاعة اللي تكون ماهيش موجودة أمامك عند العقد، ماهيش موجودة، هذا هو الغرر. أما الجهالة، البضاعة موجودة ولكن لا تعرف أوصافها، هذا هو الفرق بين الغرر والجهالة. مثل للجهالة بالجوز واللوز والبطيخ، البطيخ أمامك ولكن ما تعرفش الداخل، هل هي حمراء ولا ماشي حمراء، طيبة ولا ماشي طيبة، والجوزة هل هي مسوسة ولا ماشي مسوسة. إذن فالغرر هي بضاعة غير موجودة، والجهالة بضاعة موجودة ولكن لا تعرف أوصافها. فهمت القضية؟ هذه من الأمور، لأنه الأخر يقولك منعه للجهالة والأخر يدخلها في الغرر، في الغرر. لا، لازم الفرق بين الغرر والجهالة. ومن بعد الإمام القرافي هنا يتكلم لنا على ضابط المشقة. قلنا العلماء قال لك أن المشقة حيرت الفقهاء، وأيضا حتى الإمام القرافي حيرته هذه المشقة. شوفوا الإمام القرافي يقول: ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف من غيرها؟ فإن إذا سأل الفقهاء يقولون ذلك يرجع إلى العرف فيحيلون على غيرهم ويقولون لا نحدد ذلك. قال لك الإمام الشافعي القرافي: ولم يبقى بعد الفقهاء إلى العوام، والعوام لا يصح تقليدهم في الدين. لا، إذن الإمام القرافي رحمه الله يقول بأن شجروا، أنتم عندكم شجروا هذه المسألة عندكم، أن المشقة المعتبرة للتيسير والتخفيف، المشقة المعتبرة للتخفيف والتيسير ورفع الحرج إذا كانت عامة، هذه إذا كانت عامة، المشقة عامة يعني ما دعنا عامة يعني تعم المكلفين، فالمرجع فيها إلى عادة الناس، فإن عجز عنه أكثر الناس كان سببا للتخفيف، كان سببا للتخفيف. لازم لا نشوف، نقولك أنت تقدر كذا ولا ما تقدرش، يقول تقول يلا أنا ما نقدر، وأنت تقدر أنا ما نقدرش، وأنت تقدر أنا ما. مثلا كما كورونا، الصلاة في المسجد في عصر كورونا مشقة ولا ماشي مشقة، عموم بالوا ولا ماشي عموم بالوا. لو كان نجيو نسقسيو الأغلبية تاع السكان، أغلبية المكلفين المسلمين، أغلبية المسلمين يقول لك أنا ما نقدرش نصلي أنا نخاف على نفسي. الأغلبية كاينة أقلية تقول لك أنا ما نخافش نصلي. وقلنا احنا الشريعة الإسلامية تناط بالأغلبية ولا بالأقلية؟ بالأغلبية. يجي واحد الآن يقول لك الدين الإسلامي ما فيهش أغلبية وأقلية، هذاك الدين الإسلامي كيعود فيه النصوص الشرعية واضحة، شكي يعود أمر ماهوش منصوص عليه، الأمر يتعلق بنا نحن، بنا نحن، فكل واحد عنده رأي. هنا الأغلبية محكمة، الأغلبية تحكم. إذن فالأغلبية إذا رأت أن هذه مشقة فهي معتبرة شرعا، ولا نلتفت إلى الأقلية، ننظر إلى الأغلبية، وهذا قضية ننظر، وهذا نحن ندرسوه في علم أصول الفقه في باب الاستحسان، هذا يدخل في باب الاستحسان. استحسانه الناس، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا أو سيئا فهو عند الله قبيح أو سيء. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. واضح القضية. الإمام القرافي ينكر هذه القضية، قال لك لأننا إذا جعلنا العرف هذا العام يتحكم فيه الناس، إذن رانا حكمنا العوام، سألنا العوام، والعوام لهم أهواء، ولا يمكن أن نطمئن إلى قرارات العوام لأنه ما عندهمش الرادع الديني. واضح القضية؟ فهمتوا كلام الإمام القرافي؟ طيب، هذه إذا كانت المسألة المشقة عامة. فإن لم تكن، الإمام القرافي أعطانا البديل عن عن عن العرف العام، أننا نسأل الناس ونحكم العوام في هذه القضية، أعطانا البديل. وهو ما هو البديل؟ قال: فإن لم يرد فيه شرع الشرع بتحديد، شوفوا ايش قال، أنا عندي 610، رقم 610 في الكتاب، شفتوه؟ قال: فنقول، هذا راح يمدلنا رأيه البديل عن العرف العام، القرار العام. قال: يجب على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق، وش قال الفقيه، شفتوا كلمة الفقيه، أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة، المعينة العبادة المعينة، فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال. ما هو الاستدلال؟ هو القياس. إذا عندنا مشقة معتبرة شرعا، وعندنا مشقة ملغاة شرعا، إذا عندي الأصل معتبرة شرعا ملغاة شرعا، وهذه جاتني جديدة. قال: هذا هو الاستدلال. ما هو الاستدلال؟ هو القياس، أن ألحقها بهذه أو ألحقها بهذه اجتهادا، أو بنص إذا كان منصوص عليها رانا خرجنا من المشكلة، أو إجماع، وهو إجماع أهل العلم مش العوام، هذا كلام لا. ولكن أغلب علماء الأصول أنكروا على الإمام القرافي هذا الكلام، أنكروا عليه هذا الكلام، وقالوا أن العالم، من هو العالم الذي يعرف أوضاع الناس وأحوال الناس؟ من هو؟ هذا أمر تقريبا معسور غير مقبول نهائيا. اللي يجي يقول أنا أعرف أوضاع الناس، هذا قال لك غير ممكن، غير ممكن. هذا كلام الإمام الشاطبي، كلام الإمام العز، كلام الإمام ابن تيمية، كلام كذا، وحتى فصل القضية فيها الشيخ رشيد ريدة رحمه الله في تفسيره، فهمت؟ بأن مصيبة الإسلام هو فقهاء الذين لا يعرفون واقع الناس. قالك نحن نرجع إلى الفرد ونلزمه ديانة بينه وبين ربه، فمن شق عليه هذا الفعل فلا يفعله بينه وبين الله. فكيف سنطلق لأمرته ونعتبرها ديانة؟ هو قال لي طلقتها ولا طلقتها عليه، وأخذت بكلامه في الطلاق، فما بالك بالأمور الأخرى؟ واضح؟ فإن لم يكن ثمة عرف، هذه النقطة الثانية، فإن لم يكن ثمة عرف الرجوع إلى الأشباه والنظائر عن طريق الاستدلال والنص والإجماع، هذا عند الإمام القرافي رحمه الله. وإن كانت خاصة، رقم ثلاثة، وإن كانت المشقة خاصة، يعني خاصة بظرف من الظروف أو خاصة بفرد من الأفراد، إما خاصة بظرف واحد وإما خاصة بفرد واحد بظرف أو فرد. فقال فإن كانت خاصة المرجع فيها للفرد ديانة، وهذا هو الكلام الصواب والراجح. فهمت القضية وين؟ طيب، عندنا القسم الآخر، عندكم انتم في آخر السطر 240 في السطر الأخير، ما جبتش كتاب تاعك نسيته. والقسم الآخر قال ما وقع مسقطا للعبادات لم يكتفي الشرع في إسقاطها بمسمى تلك المشاق، بل لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها. قال فما الفرق بين العبادات والمعاملات؟ إذن هنايا راح يدخلنا في مسألة أخرى وهي مهمة جدا في قضية إسقاط العبادات والمعاملات. شوفوا إيش قال، لأن العبادات، خلاصة كلامه رحمه الله، أن العبادات المقصود تاعها هو إخراج المكلف المسلم من داعية هواه، ثنين لمكافأته بالجنة، ثلاثة إظهار العبودية لله عز وجل. إذن العبادة على رب العالمين فرض علينا العبادة باش يخرجنا من اتباع الهوى ويدخلنا الجنة ونظهر له مقام العبودية، واضح القضية؟ طيب، باش تجي المشقة تنحي للعبادة، إذن عدم القيام بالعبادة هي أنني يعني ربما ندخل في هوى النفس، وربما ما نديش أعلى المقامات في الجنة وما نديرش مظاهر العبودية، يعني ما عبدتش ربي من العبودية. إذن المشقة راح تجيب للتخفيف والرخصة، هذه وش راح تبعدني عن الأهداف الثلاثة العبادة، فهمتوها؟ ها؟ فرب العالمين الإمام القرافي وش قالك؟ وبالتالي جعل الله عز وجل المشقة المسقطة للعبادة لازمها تكون في أعلى الرتب، مشقة معتبرة شرعا حقيقة أن هذا الإنسان عاجز عن العبادة، عاجز فعلا حقيقة، ماشي ظنا ووهما أو كسلا، فهمت القضية وين؟ هذه في الأمر. قالك وما بال العبادة لم يتشدد في المشاق؟ عليه أدنى مشقة في المعاملات، أدنى مشقة في المعاملات معتبرة. فيقول الإمام القرافي رحمه الله لأن المعاملات روعيت فيها أخف المشقات لحاجة الناس إلى المعاوضات. ما هي المعاوضات؟ التبادلات التجارية، البيع والشراء والمعاملات. نعاودها لكم، خفف الله عز وجل المشقات في المعاملات رفعا للحرج على الناس لأنهم بحاجة إلى المعاوضات. إذا درنا لهم مشقة لازم تكون مشقة كبيرة كبيرة بزاف، راحت. ولذلك أنا من الأمور اللي إلى الآن ما زلت نبحث عن الدليل عليها وما زلت ندرسها إلى يومنا هذا رغم سنوات طويلة، لما نسمع فقهاء الحجاز يقولون أن الضرورات تبيح المحظورات ما عدا الربا. لماذا استثنوا الربا من كل المحظورات؟ هم يقولون الضرورات تبيح المحظورات، بعد ذلك استثناء إلا الربا. فهمني على نص صريح، كيف نص صريح؟ يعني كلامهم هذا يا عبد الله، هذا كلامهم، كلام هذا الفقهاء هم يقولون، علماء الحجاز يقول لك ان الربا لا تدخله الضروره، وبالتالي لا تفعله مهما كانت الظروف، ما تروحش للربا حتى ولو يطردوك ويسكنوك في الشارع، ما تروحش للربا. على هذا الاستثناء انا الى الان حاب نفهم برك يعني المستند الشرعي والعقلي لهذا الاستثناء، لم اجد له مستندا. سمعت الكلام منذ سنوات، بعضهم قال انه في الحديث درهم وربا ك36 زنيه. إيه إيه وش معناتها؟ قالوا أنه نفترض أنه يساوي زنية واحدة، فما يبيح للحرة أن تزني يبيح لك أن ترابي. هذا كو تقال، هذا كو يقولوا له تقريب المثل، هذا كو يقولوا له، هذا كو ماهوش قياس. النبي صلى الله عليه وسلم كي قال لك درهم وربا مثل، هل هو قياس؟ هذا تشبيه. فرق يا ولدي، التشبيه لا يؤخذ منه الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يؤخذ من القياس وليس من التشبيه. فهمت؟ هذه في علم أصول الفقه قاعدة معروفة، أننا نلحق، أننا نأخذ الأحكام من القياس لا من التشبيهات. التشبيه، التشبيه لما نقولك أنت كالحيط في الصلابة، هل أنت كالحيط في الصلابة؟ هذا تشبيه فقط، هذا تقريب، لأنه عنده صورة مستقبحة فقط. أما ما عدا ذلك فهذا منصوص عليه، الزنا بالمحارم منصوص عليه شرعا. ها؟ لا يدخله، لا يدخله، لا يدخله الرخصة. هذه لا تدخل الرخصة في المحرمات، لا تدخل الرخصة في هذه الأمور. أما الربا في حد ذاته مثله مثل شرب الخمر، هذا راح يموت، وإذا ما شربش الخمر يموت، وهذا قال الميتة إذا لم يأكل من الميتة مات. وإحنا عندنا والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ماهيش من القواعد الفقهية العامة هذه، وهذه القضية. إذن الإمام القرافي رحمه الله يقول أن المعاملات بسبب حاجة الناس إلى التبادلات التجارية والمعاوضات، فكافى الشارع اعتبر المشاق يعني أقل المشاق محتملة، مثل بيع السلم، الجعالة، الإجارة وغيرها، هذه الاستصناع، الاستصناع هذه كلها خرجت على خلاف الأصل، ولحاجة الناس إليها أباحها الإسلام. ثم بعد ذلك الإمام القرافي، يعني أنا لا أدري، أنا حبيت نفهم برك الإمام القرافي علاه في رقم 613، ويلحق بتحرير هاتين القاعدتين الفرق بين قاعدة الصغائر وقاعدة الكبائر. يعني علاه الإمام القرافي ما دارش فرق رقم 15 الفرق بين الصغائر والكبائر، علاه ألحقها بالمشقة. وقضية الفرق بين الكبائر والشرك بالله، إذن هذو مسألتان أدرجهما في المشقة. فهمت؟ وبالتالي أنا ما نجح بندرسوها في هذا الباب تاع المشقة، خلي المشقة كنظرية مستقلة. أما علاه الصغائر والكبائر، هذا مبحث آخر ما عندوش علاقة نهائيا في قضية المشقة إلا من زاوية، علاه رب العالمين جعل الذنوب الصغيرة المشقة فيها معفوة، والذنوب الكبيرة جعل فيها المشقة صعبة، وهذا قضية. مثلا النظر إلى الأجنبية معصية صغيرة، ولكن رب العالمين ما رتبش عليها أحكام كبيرة مثل الزنا والفاحشة، رتب عليها حدا. يعني ربما هذا هو يعني ملمحه، يعني ربما هذا هو ملمحه، ولكن أنا في الحقيقة يعني أقول أن هذه المسألة، شوفوا راح نقرأها، قضية الصغار والكبار اكتبوها عندكم الآن، سجلوها عندكم أمامكم، رقم 613، ثم ثاني عندكم رقم 613. المهم وين يقول ويلحق بتحرير هاتين القاعدتين الفرق بين قاعدة الصغائر وقاعدة الكبائر، هذه وين راح نقراها؟ نقراها في الفرق الرابع، نقراها في الفرق 229، هذه راح نقراها في الفرق 229 المجلد 4 صفحة 1199، سجلوا المجلد 4 199، طبعا دار السلام. المهم الفرق 229 رايحين نتكلموا على هذه النقطة، راكم معايا؟ طيب، نعم، المجلد الرابع، رابع صفحة 1199. التم راح نتكلم على قضية الـ الـ الكبائر والصغائر. نعم فسجلوها عندكم انتم التم باش نعاودوا نقراوها. تحبوا اللقاء القادم نكملوا الفرق ال 15 ولا نروحوا الفرق رقم 229 تاع الصغائر والكبائر؟ لانه نفس الكلام اللي قالوا هنا عاودوا له نفس الكلام. يعني على هذيك انا قلت لي ماذا لم يجعله فرقا منفصلا ويهنينا كما حبيتوا. تحبوا نخليوه حتى نوصلوا له وتحبوا نبقاو نمشيو بمن معليش. اذا المره الجايه ان شاء الله ربي يدحينا وطول في اجالنا اذا ندخلوا الى الفرق الخامس عشر. ايوه الامر قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمر. إذا نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.